ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصل اللهم على نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو مجلسنا الثاني مع بنت سعاد، أو مع ما هو بين يدي القصيدة بنت سعاد، هذه القصيدة الاعتذارية التي اعتذر بها كعب بن زهير للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن تحدثنا حول كونها إسلامية، حول كون هذه القصيدة إسلامية أو جاهلية، وقلنا إن ظواهرها ظواهر جاهلية وليست إسلامية، وأنها لا تعد من الممادح النبوية، لا تعد من الممادح النبوية إلا بما يذكر فيها من أبيات فقط، إلا بما يذكر فيها من أبيات. وأما كونها على مذهب المدح النبوي فليست كذلك، هي قصيدة تدرس على أنها جاهلية تماما، كل ما فيها أن المعتذر إليه فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما ستكون قصيدة الأعشى إذا صحت التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة جاهلية أيضا جاهلية بأعرافها. لماذا؟ القضية تتعلق في الأخير بالمسلك الفني. هل ترون بردة البوصيري بما حوته من طرائق المدح والأساليب، وهذا المدح الذي عمها، بل هذه المقدمة التي انفصلت عنها، وهي أيضا هذه المقدمة تحوي إعلان التوبة وذم النفس وكذا، هل هذه بروحها كذا هي المدحة الجاهلية أو هي الاعتذارية الجاهلية؟ لا لا، انظر كيف مدحه فيها أصلا: لقد أقوم مقاما لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد، مسكنه من بطن عثر غيل دونه غيل، يغدو فيلحم درغامين عيشهما، لحم من القوم معفور خراديل، إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول. أسد وشجاع وكذا، وله عرينه، مدح جاهلي. هذا هو ما يرضي الشخصية القديمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه الاعتذار على طريقته هو، وليس أنه غره هذا الاعتذار أو أعجبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجرد من الحول والقوة، وكان يتسامح في حق نفسه. الجاهلين لم يكونوا كذلك، الجاهلين لم يكونوا كذلك، لكنه قبله، فكل ما في القصيدة مما قد تعترض عليه هو قبل منه على وقعه هو، على حال الشاعر، فهمتم؟ حتى ما ظهر فيه الكذب قبله منه على عرفه ونيته وقصده. ما قلت من سيء، ما حينما قال له لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت فيه الأقاويل، كيف لم تذنب يعني؟ لم يعامله فيها شرعيا على أنه مسلم في الإسلام، وإنما هو جاهلي قدم عذرا جاهليا، أو قدم عذرا على طريقة، على صياغة الجاهلين. فهذا العرف في القصيدة على طريقة الشعراء الجاهليين اعتذار عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يراعي المقامات، فالقصيدة مختلفة تماما. فتحدثنا عن كونها جاهلية أو إسلامية، وتحدثنا كذلك عن هذه أمور رئيسية بين ذلك القصيدة، وتحدثنا عن العرف الاعتذاري فيها وما دفع البعض فيها إلى القول بعدم بعدم صحتها، وبينت الأمر فيها وأنها من القصائد المشهورة، سواء قلنا بصحة ما حققه البعض من الأسانيد فيها كدكتور الفنيسان وإسماعيل الأنصاري ما حققوه فيها من الأسانيد الآحاد، أو لم تصح بهذا الشكل، ولكن بينت أنها من المشهورات المتواترات التاريخية وليست من الأخبار التي تحكى هكذا بالتمريض، أو قياسا على أو بالقياس على ما يتحدث به عن بني إسرائيل. لا، هي من الوقائع التاريخية أو من المشهورات المتواترات التاريخية، وليست من القسم الآخر الذي يروى ويحكى لا نصدق ولا نكذب. نعم. ثم تحدثت عن ضرورة أن نفهم عن خطر أهمية معرفة منهج القصيدة، وأن بعض المفسرين القدماء وقعوا في الخطأ حول سعاد ولم ينتبهوا إلى أنها تقع ضمن سلسلة عمل تاريخي أدبي يؤثر بعضه في بعض ويتأثر بعضه من بعض، وكلهم قالوا بنت سعاد في القديم، فهو واحد من ضمن الشعراء الذين قالوا بنت سعاد. طيب الآن إن شاء الله تعالى نعرف أو نقف يعني جاء الوقت لنعرف السبب في إنشاء هذه القصيدة، وأقرأها لكم من أشهر نص لها يتداول بين الناس، وهو ما أورده ابن هشام في السيرة النبوية. ورد سببها في مصادر كثيرة وفي روايات عدة، ولكن هذا أشهر ما يتناقل عند الناس فيها. هذه السيرة النبوية لابن هشام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ابن هشام، تقع في مجلدين كبيرين في 4 أجزاء بعنوان أمر كعب بن زهير، هذا في المجلد الرابع صفحة 149 من طبعة دار التراث التي حققها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، هي طبعة قديمة جدا، هي التي عندي يعني طبعة دار التراث، مكتبة دار التراث للسيرة النبوية لابن هشام، الجزء الرابع صفحة 149 بعنوان أمر كعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف. نعم. قال: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من منصرفه عن الطائف، كتب بجير بن زهير ابن أبي سلمى إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش، انتبهوا يا إخوة على الهامش يعني بل هو أهم، هناك محاولات عديدة الآن مستميتة في زماننا إلى تحويل شخص النبي صلى الله عليه وسلم إلى شخص إنسان عادي ينقد وكذا، ويدخلون إلى هذا من جهة إنسانيته، أنه إنسان يأكل ويشرب ويذهب إلى الخلاء وكذا وكذا، فيسخرون في هذا من كلام بعض الصوفية أو كذا، بأن كل شيء منه نور ولا يكون منه شيء بشري وكذا، وأنه أصلا من نور وخلق من نور وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم إنسان ومات، خرجت روحه ومرض ويغضب وتأثر وغضب على زوجه في أو يعني غضب أو نقول يعني حمل في نفسه على زوجه في كلام في حديث الإفك من حيث كونه رجلا عربيا يحمل صفات الإنسان وكذا، لكنه إذا قرأت القرآن علمت ما معنى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو من إدراج لفظه مع اسم الله أو اسمه مع اسم الله سبحانه وتعالى، وأن الطاعة دائما تقترن بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا إلى هذه المحاولة المستميتة من كلاب الملاحدة الآن في عصرنا العلمانية، الذين يحاولون تحويل شخص النبي صلى الله عليه وسلم إلى شخص ينتقد وإلى شخص عادي وإلى أنا أخطئه وأقول هكذا وأقول له مرسي محمد يعني هكذا البعض من الأقدار الكفار يقولون هذا، مهما ادعى من إظهار حب النبي صلى الله عليه وسلم، من تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم باستهانة عرفية في كلامنا أو بما يجعله واحدا منا، هذا كافر خارج عن ملة الإسلام. كل من تحدث إلى شخص عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لكم هذا تنبيها على أنه يعني البعض الآن في يعني ربما يعني فقط هكذا أساء أو قال كلاما عرض به فأقتل كعبا. نعم أقتل كعبا، لماذا؟ لأنه ليس شخصا عاديا، هذا يرتبط بالله سبحانه وتعالى، وهو بالإجماع يعني حتى من ينكر شفاعة غيره هو بالإجماع، مع أنه حاصلة من غيره صلى الله عليه وسلم، لكن هو بالإجماع هو الشفيع الأكبر لنا عند الله سبحانه وتعالى، واضح. ومقامه النبوي، دائما تراعي المقام النبوي الشريف، تتأدب في الكلام، لا تقلق مما قد يظهر عندك الآن الآسي، يحاولون تضييع كل شيء يسمى في التقديس، ولا هذا تقديس نعم قدس، لا شيء من شيء تقديس في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، واضح. ولهذا يعجبني جدا جدا جدا في الحقيقة أكثر من يعجبني من تربوا عند الصوفية، عندهم تعظيم للمقام النبوي شديد جدا. وأنا لست صوفيا ولا أدعي هذا ادعاء، يعني لست صوفيا، لكن محب للصالحين، واضح، وخادم لهم. الإخوة الذين ربوا في الصوفية وكذا يعلمون ما هو المقام النبوي الشريف، وحتى يتحدثون عن آل البيت وعن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وحتى من يرى منهم كفر والدي النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، أو حتى يرون كفر عمه طبعا الذي مات مسلما وكذا، يتأدبون جدا في الحديث عن كل من يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكون الشخص كافرا لا يتيح لك أن تقول شيئا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لرجعت نفسك، بل ربما امتنعت. فلنتخيل أن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبكي النبي صلى الله عليه وسلم الآن لأنه مات غير مسلم وكان يحبه وقد حماه وكذا وكذا، فأنت تسخر الآن من الكافر، كافر مات مخلد في النار عليه بقى. لن تقول هذا. فالتأدب حتى مع غير المسلم ممن له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، علاقة هم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تقول لي أبو لهب، ممن له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلقة واضحة صريحة كانت تهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التأدب هذا من الدين، من الشرع. فأنت خذ مساحة حول النبي صلى الله عليه وسلم تأدب معها شديدة، سترى شيئا مسحة من التقديس في حق النبي صلى الله عليه وسلم. محاولة الأنسنة الصرفة في حق النبي صلى الله عليه وسلم الآن هذا سيقود إلى الكفر، بل هو أصلا لا يفعله إلا الكافرون. لا أحد مسلم لا يوقر النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه، لا أحد مسلم، وأقصد مسلم يعني ليس مسلم الحق الكامل، أحد مسلم يعني ينطق الشهادتين ولو ترك الصلاة، لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحط من شأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا غير مسلم. والحط من الشأن يشمل أن يجعله واحدا عاديا يتحدث عنه هكذا باسمه أو بأنه شخص عادي. فهمتم؟ فاحذروا من هذا، هذه محاولات مستميتة الآن. يعني للأسف بلادنا تخترق من التوجهات، وبلاد الحجاز تخترق الآن أو اخترقت بالفعل أشد من هنا أيضا. التدين هنا أشد الآن، التدين في مصر أشد بكثير من هناك. البلاد هناك الآن كانت تعج ومختنقة وتنفجر الآن، واضح؟ بالنظام الجديد الذي سيحدث في السعودية سترون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت في الفترة القادمة. لكن مصر الحمد لله ما زالت هي ليست محمية عن طريق الأنظمة أو عن طريق الحكومات أو كذا، لكن شعبها على درجة كبيرة من التدين وحب أهل البيت وحب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ويرفض يعني الأصول المصرية الدينية الإسلامية ترفض المساس بهذه الشخصيات أو بالدين وكذا. فهمتم؟ فحافظوا على هذا وحاولوا أن ترمموا منه ما ذهب، لأنه ذهب كثير منه أو ذهب بعض منه، حاولوا أن ترمموا منه ما ذهب، وأن يرجع كل شيء إلى مكانه، مقام النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى مكانه كذا. لا تحاولوا أن محاولات وسائل التواصل الاجتماعي التي تسهل الحديث، يعني مثلا المبالغات في التعبيرات الأدبية، تحدثت عن هذا من قبل، أثر هذه الوسائط على التعبير الأدبي. البعض يحاول أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فيبتدي يتكلم عنه بطريقة إذا زادت يعني يا حبيبي يا رسول، ويتحدث عنه كأنه يحدث بصيغة الخطاب شخص، هذا إذا طال خشي منه العكس. فهمتم قصدي؟ لابد أن تظل مساحة التعظيم، والذي يقبل من هذا الود استثناءات تنسجم مع الود، لكن إذا زادت عن حدها انقلبت ضدها. تفضل. كتاب عباس العقاد عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم. أنا لا أحب العنوان، لا أحب العنوان، لا أحب العنوان في الحقيقة. يعني أنا أفهم قصده وألتمسه، لكن لا أحب العنوان. لا أقول الرجل فيه شيء رحمه الله، أنا أقول لا أحب العنوان. يعني لو كنت مؤلفا كتابا كهذا ما وضعت هذا العنوان. يعني ربما أتحدث بالاسم المجرد في صياغة الكلام مما يوحي أن الكلام على لسان غيري في جو، ليس أكون أنا متحدثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ هذا مقام النبوة عظيم ومرعب، اخشى على نفسك يعني أن تجرح ولو جرحا صغيرا هكذا. فهو صلى الله عليه وسلم ليس موجودا حتى تعتذر منه، لو كان موجودا واعتذرت منه سيقبل فتكون نجاتك عند الله. الآن ليس موجودا لتعتذر منه، ليس موجودا معك لتعتذر منه. وإذا ذهبت إلى قبره واعتذرت أو كذا لا تدري قبل أو لا، مشكلة معك، فاجعل مساحة. طيب. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من منصرفه عن الطائف، كتب بجير بن زهير بن أبي سلمى على أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبارة وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه. طبعا سيكون ابن الزبارة بدلا من من وأن من الذي هو يعني على عطف بدل أو عطف بيان، قد هربوا من كل وجه. فإن كانت لك في نفسك حاجة، إذا كنت خايف على روحك يعني، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل رجلا أو لا يقتل أحدا جاءه تائبا. شوف مهما توعده فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا. وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجائك من الأرض، اذهب في الأرض بعيدا. وكان كعب بن زهير قد قال لما علم بإسلام أخيه، إنه كان معه وقال له أمكث مع الغنم وسأذهب أنا إلى هذا الرجل أسمع منه، فإن كان حقا اتبعته وكذا. فذهب ولم يرجع، أسلم. فأرسل هو إليه يخبره بإسلامه وكذا، فأرسل كعب إليه. والنص هنا لعله عند البيجوري، حين أنا قرأت النصين لعله يكون أجود يعني. ألا أبلغ عني بجير رسالة؟ نعم. يقول ألا أبلغ عني بجير رسالة، فهل لك فيما قلت؟ ويحك، هل لك أنت تعي ما تقول؟ هل هذا الكلام لك؟ ألا أبلغ، انظروا قلت لكم من قبل قد أبلغ فلانا رسالة، ألا أبلغ عرف فني أيضا جاهلي، ألا أبلغ ألا بلغ، ليس معناه أن الشاعر فعلا يحمل رسالته، فمبلغ الأحلاف عني رسالة. قلت لكم هذا أسلوب يأتي به الشاعر لما يكون الخطاب عظيم، فكأنه يحمله البرد أو يحمله الركب. ألا أبلغ عني بجير الرسالة، مع أنها كتبت إليه أو حملت إليه شفاهة هكذا، لكن هو يعظم الرسالة. ألا أبلغ عني بجير الرسالة، فهل لك فيما قلت ويحك، هل لك سقاك بها المأمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بالأمين والمأمون فيقولها تهكما، سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك، يعني سقاك من هذا الضلال كأسا روية يعني فأنهلك، شربت شربة ثم زادك وعلك، ففارقت أسباب الهدى وتبعته. شوف حتى الهدى قديم. ففارقت أسباب الهدى وتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك، على أي شيء دلك ويب غيرك، كلمة تقال يعني تهلك هلك غيرك، يعني كما هلك غيرك أو بذنب غيرك، شيء من هذا القبيل، لكن أظنه ويب غيرك معناه يعني تهلك كما هلك غيرك، والله أعلم، ويكون عظيما يعني. ففارقت أسباب الهدى وتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك، على مذهب لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تعرف عليه أخا لك. ما الذي عندك يعني؟ عندنا الديانة وعندنا الأخلاق، وهذا بيت زهير المعروف، وهذا كعب بن زهير الغطفاني، غطفاني معيشة وكذا، إنما هو مزيني نسبا كما عرفتم في زهير. فإن أنت لم تفعل، إذا أنت لم تفعل فلست، إذا لم يعني إذا لم تفعل ماذا؟ لم تفعل ما أرشدك إليه وهو الرجوع عن هذا الدين، فأنت لم تفعل فلست بآسف، يعني لست بحزين عليك، فلست بآسف ولا قائل، إما مكون من إن وما، يعني إذا أنت يعني ولا قائل، إما عثرت لعن لك. لعن لك كلمة تقال عند العرب، هي مندثرة لأن تستعمل يعني قمت وقمت وكما قالوا انتعشت من وقعتك يعني، ورجعت إليك رجع عليك صوابك يعني، يعني لن إذا وقعت وعثرت لن أقول، لن كما نقول نحن الآن مش هسمي عليك، لن أقول يعني مش هسمي عليك بصين يفهمون، شو بسم الله عليك، اسم الله عليك، اسم الله عليك، لن أقول هذا يعني. طيب، قال ابن هشام ويروى مأمور إلى آخره، ثم قال قال وبعث بها إلى بجير، وبعث بها إلى بجير، فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدها إياه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع سقاك بها المأمون، يعني التهكم طبعا، انظر إلى سياق أثر الكلام، سياق سقاك بها المأمون تحمل على المدح وتحمل على التهكم، لكن القصيدة تهكم، أرأيت هذا هو تفسير البيت، لأن هذا البيت رقم كم؟ الثالث صح؟ أم الثاني؟ في الترتيب البيت الثاني، البيت الأول حكم في السياق بأنه تهكم، بأنه ذنب. ألا أبلغ عني بجير رسالة، فهل لك فيما قلت ويحك، هل لك، يعظم ما قال، سقاك بها المأمون، إذن ذنب. لا يمكن أن تفسر البيت وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع سقاك بها المأمون صدق وإنه لكذوب، أنا المأمون. ولما سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه قال أجل، لم يلف عليه أباه ولا أمه. ثم قال بجير لكعب، بجير أرسل لكعب، من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم، إلى الله لا العزى ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم، لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم، فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرمه. يعني زهير وأبوه، فهو يقول له انظر إلى انقلاب الولاء، نعم. فدينه لكن دخول دين زهير في الكلام يدل على أنه كان شيئا، إلا الجاهلية ليست شيئا، واضح أن كعبا كان يرى أنه على شيء في الدين والخلق، ثم لا لم تكن على شيء، يعني هو بلغ أن يكون شيئا ينفى وقال فيه إنه لا شيء، وإلا فالوثنية ليست شيئا أصلا، فهمتم؟ ولا كان العرب يخلصون لها أصلا. من لسه بقوله هذا، لا هو أخوكم يقول هذا لا يعارض كون زهير من الحنفاء، زهير يميل إلى شيء من التوحيد لكن لا يخلو من شرك أيضا بالضبط، يعني هو يؤمن بآخرة وكذا، فهو كعب بن زهير في جاهليته يظن أن هذا القدر شيء، ليس شيء. قال ابن إسحاق وإنما يقول كذا. طيب قال ابن إسحاق: فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه، فقالوا هو مقتول. فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها خوفه وإرجافه الوشاة به من عدوه، ثم خرج حتى قدم المدينة. فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما ذكر لي، فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشار له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا رسول الله، فقم إليه فاستأمنه. فذكر لي أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه، فوضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه. فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة. عاصم بن عمر ابن قتادة هذا مؤرخ كبير من التابعين، وهو حفيد قتادة ابن من؟ قتادة النعمان الأنصاري، واضح؟ فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، قتادة بن النعمان الصحابي، أنه وثب عليه رجل من الأنصار، وإذا عاصم أنصاري، أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، دعني وعدو الله أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه عنك، فإنه قد جاءنا تائبا نازعا عما كان عليه. قال: فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير. أما المهاجرون قالوا فيه بخير، أما الأنصار فأراد أحدهم أن يضرب عنقه. فقال قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: بانت سعاده في قلب اليوم مدبول. وهكذا يستوفيها ابن هشام. في الكلام قال ابن هشام: قال كعب هذه القصيدة بعد قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وبيته حرف أخوها أبوها، وبيته يمشي القراد، وبيته عيرانة قذفت، وبيته تمر مثل عصيب النخل، وبيته تفري اللبان، وبيته إذا يساور قرنا، وبيته ولا يزال بواديه. عن غير ابن إسحاق، قال ابن إسحاق اللي هو صاحب السيرة: وقال عاصم بن عمر بن قتادة، هذا من أهل المدينة، فلما وحفيد قتادة بن النعمان، فلما قال كعب: إذا عرض السود التنابيل، وإنما يريدنا نحن، أو يريدنا معشر الأنصار، لما كان صاحبنا صنع به ما صنع لما قال دعني أضرب عنقه، وخص المهاجرين من قريش من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدحته، غضبت عليه الأنصار. هذا جواب لما، فلما قال كعب غضبت عليه الأنصار، فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار ويذكر بلاءهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعهم من اليمن، لأن الأنصار أوس وخزرج من قحطان يمنيون، قال: ورثوا المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار، المكرهين السمهرية بأذرع كسوالف الهندي غير قصار، والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الإبصار، والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار، والذائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار، يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار، دربوا إلى آخره. وتكلم قليلا عن هذه القصيدة. وقال ابن هشام: ويقال، كل هذا يقال، ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين أنشده: بان السعادة في قلب اليمن مطبول، لولا ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل. فقال كعب هذه الأبيات، وهي في قصيدة له التي مرت. يعني كل هذا يقال، كل هذا تفصيل داخل الحادثة المشهورة التي تتداولها الأمة. أصل الحادثة موجود، أما كل هذا تفصيله تتحكم فيه الأسانيد وبحث الأسانيد الأحاد، تتحكم فيه النظر، يتحكم فيه النظر الفني. يعني كل ما يقول أن سعاد زوجته وكذا، كل هذا غير معتبر. وكذلك سأناقش في قضية سأناقش في قضية أنه قال بعض القصيدة في قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض القصيدة فيما أنه أتى بعدها وكذا، كل هذا سأناقش عاصم بن عمر ابن قتادة فيها، لأن البنية تحكم بغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. طيب الآن نحتاج إلى أن نتمثل القصيدة، نأتي إلى تمثل القصيدة. من حفظها؟ صح. فكونوا معي لأن أبيات الإبل صعبة. صح؟ آه. بانت سعاد فقلبي اليوم متبوله، متيم إثرها لم يفد مكبوله، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول. شجت بذي شبم من ماء محنية، صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه، من صوب سارية بيض يعاليل. أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. فما تدوم على حال تكون بها، كما تلون في أثوابها الغول، ولا تمسك بالوعد الذي زعمت، إلا كما يمسك الماء الغرابيل. فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل. من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها، طامس الأعلام مجهول. ترمي الغيوب بعيني مفرد اللهق إذا توقدت الحزان والميل. ضخم مقلدها عبل مقيدها، في خلقها عن بنات الفحل تفضيل. غلباء وجناء علكوم مذكرة، في دفها سعة قدامها ميل. وجلدها من أطوم ما يؤيسه، طلح بضاحية المتنين مهزول. حرف أخوها أبوها من مهجنة، أو حرف أخوها أبوها من مهجنة، وعمها خالها قد وقوداء شمليل. يمشي القراد عليها ثم يزلقه، منها لبان وأقراب زهاليل. عيرانة قذفت بالنحض عن عرض، مرفقها عن بنات الزور مفتول. كأنما فات عينيها ومذبحها، من خطمها ومن اللحيين برطيل. تمر مثل عسيب النخل ذا خصل، في غارز لم تخونه الأحاليل. قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين، وفي الخدين تسهيل. تخدي على يسرات وهي لاحقة ذوابل، مسهن الأرض تحليل. سمر العجايات يتركن الحصى زيما، لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل. كأن أوب ذراعيها إذا عرقت، وقد تلفع بالقور العساقيل، يوما يظل به الحرباء مستخدا، كأن ضاحيه بالشمس مملول. وقال للقوم حاديهم وقد جعلت، ورق الجنادب يركضن الحصى قيل. شد النهار ذراع عيطل نصف، قامت فجاوبها نكد مثاكيل. نواحة رخوة الضبعين ليس لها، لما نعى بكرها الناعونة معقول. تفري اللبان بكفيها، ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل. يسعى الوشاة جنابيها، وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال كل خليل كنت آمله، لا ألهينك إني عنك مشغول. فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن، فيها مواعيد وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة، ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. حتى وضعت يميني لا أنازعه، في كف ذي نقمات قيله القيل. لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول، من خادر من ليوث الأسد مسكنه، من بطن عثر غيل دونه غيل. يغدو فيلحم درغامين عيشهما، لحم من القوم معفور خراديل. إذا يساور قرنا لا يحل له، أن يترك القرن إلا وهو مجدول. منه تظل سباع الجو ضامزة، ولا تمشى بواديه الأراجيل. ولا يزال بواديه أخو ثقة، مطرح البز والدرسان مأكول. إن الرسول لسيف يستضاء به، فيه: إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. شم العرانين، شم العرانين أبطال لبوسهم، من نسج داود في الهيجة سرابيل. شم العرانين أبطال لبوسهم، من نسج داود في الهيجة سرابيل. لا يفرحون إذا نالت رماح بيض سوابغ، قد شكت لها حلق كأنه حلق كأنها حلق القفعاء مجدول. لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم، ضرب إذا عرض السود التنابيل. لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. نعم، هذا نص القصيدة في 57 بيتا، وفي أكثر النسخ على هذه الصياغة، أكثر النسخ على هذه الأبيات، وبعض النسخ أثبتت بيتا ثالثا: وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غير طرف حلو. قال هيفاء مقبلة، يعني طويلة مقبلة، عجزاء يعني كبيرة العجيزة الأرداف، عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. طيب، هذا يدلك على أن هيفاء لا يلزم منها أن تكون طويلة، هيفاء الطويلة الهيفاء يعني، لا، هي لا يشتكى قصر منها ولا طول، يعني طولها حسن، واضح؟ طيب، أول شيء وقفت عليه، طبعا هذه التمثلات وقعت لي مع سنوات، يعني إما سنوات أتمثلها من وقت لآخر وأقرأها من وقت لآخر دون قصد إلى دراسة القصيدة دراسة كاملة، وإما في هذين اليومين قرأت عدة قراءات يعني أستنبط منها بعض ما ينفعنا في تفسيرها على التفصيل إن شاء الله. أول شيء وقفت عليه في هذه القصيدة شيء عجيب جدا، أن هذه القصيدة معكوس النبي غضبياني مع احتوائها نفس العناصر، غريب. نحن قلنا في بيت في معلقة النابغة، هي أمام أعينكم الآن ولا نكتب؟ أمام أعينكم؟ أمام أعينكم صح؟ النابغة قلنا مقدمة طللية، فصل الرحلة، مدح، تبرأ، استعطف، وأن التبرؤ مع الاستعطاف يشكلان ماذا؟ الاعتذار، وأن الفصول الثلاثة الأولى مدح فقط، وهناك قصائد مدحية كثيرة في الأدب العربي على هذا الشكل: مقدمة طللية، مدح، مقدمة طللية، فصل الرحلة، وصف الراحلة، ثم المدح. فإذا أضاف التبر والاستعطاف هذه اعتذارية. تعالوا نرى الآن ما وقع في الآن، انظروا معي في القصيدة من البيت الأول إلى أرجو وآمل أن تدنو مودتها، مقدمة طللية أو نسيبية أو فراقية، لا يعنينا الآن هذا القضية، هذا الأمر. بانت سعاد، هجرت سعاد، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، مقدمة لا يتحدث فيها عن الطلال، يتحدث عن الرحيل. لم يبكي طللا، وانتبهوا إلى هذه القضية، لم يبكي طللا. معك ألم؟ مستغني؟ انتبهوا، لم يبكي طللا، وإنما أول ما ذكره بنت سعاد، سنأتي إلى هذا أصلا في تمثل آخر. أول شيء ألاحظه، طبعا نحن نتدرج في التمثل، الذين طبعا حضروا معي شرح آل عمر صباحا يفهمون طبقات التمثل، وتحدثت في محاضرة كمان عن التمثل، تمثل القصيدة أن تبدأ في قراءتها قراءات تأخذ من السطح إلى الداخل، لأن السطح والمجمل هو الذي يحكم التفصيل، بعد أن يصنع التفصيل العمل، أنت من جهة القراءة تفهم الوحدة، وحدة العمل، فتقرأ الأول قراءات تستشف. طبعا لا نحتاج هنا إلى أن نفهم غرض القصيدة، واضح جدا الغرض، ففهمناه وفهمنا معه قدرا زائدا من القصيدة، بخلاف آل عمر صباح نحتاج أن نعرف الغرض، وربما نتمثلها عدة تمثلات لنعرف الغرض، واضح؟ أما هنا لا، غرض القصيدة واضح في الاعتذار، واضح جدا، خاصة وأن قصيدة النابغة وفرت علينا الكثير، صح؟ النابغة وفر علينا الكثير، انظر كيف الأدب يفسر بعضه بعضا، هذه ما يسمونه بنظرة التأثر. أنا لا يعني الأدب الغربي أو نظرة الأدب الغربي، وإنما أقول ما أقوله هنا ثم ربما يوافق بعض ما عرفته في الأدب الغربي، واضح؟ قيد التأثر والتأثير هذه حقيقة في الأدب، أن الشعر يؤثر بعضه في بعض، والقصائد سلسلة من التاريخ يفسر بعضها بعضا، لا إشكال. طيب، فنظرت فوجدت القصيدة قد قصيدة النابغة وفرت علينا الوقوف على الغرض والمسح العام للغرض وكذا، القصيدة واضحة جدا، كأننا نقرأ وجها آخر لشخصية قريبة من شخصية النابغة، ونفس الحال شخص معتذر إليه وكذا، وهذا الشخص قد توعد صاحب القصيدة، هناك تطابق. ولعل كعب بن زهير والله أعلم في قبل إسلامه يعني تفاءل بنجاح النابغة، فأخذ يضمن القصيدة من محتوياتها وأفلح الحمد لله، لكن لتقدير الله. نعم. طيب، أو لحب الله تعالى له إن شاء الله. فنرى المقدمة كما هي، ثم نرى الفصل. أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيب، بدأ في فصل الرحلة الذي قاله النبغة بماذا؟ فعدي عما ترى إذ ارتجاع له، صح؟ أما هنا فقال يبلغني، واضح؟ طيب، وظل يصف الناقة وصفا طويلا إلى شوف، وقال لقوم حديهم، اقلب الصفحة الثانية، إلى البيت السابع بعد الثلاثين، صح؟ ماذا فعل النابغة بعد الانتهاء هناك؟ مدح. فتلك تبلغ النعمان إن له ومدح. ماذا فعل هنا؟ استعطف ثم تبرأ ثم مدح، مقلوب، انتبه. استعطف ثم تبرأ في ثلاث أبيات فقط. زهير مدح، طلل، نقول مقدمة، خلاص ستظهر الخلاف عند التفصيل، لكن هي مقدمة في الأخير استعارية. مقدمة، رحلة، مدح، تبرؤ، استعطاف. هذا الجزء الأخير مدح تبرؤ استعطاف، اقلبه هكذا، مدح تبرؤ استعطاف، اقلبه، استعطاف تبرؤ مدح. ركزوا، مدح مقدمة، رحلة، مدح عادي، مدح تبرؤ استعطاف. الآن مقدمة، رحلة، ثم استعطاف، اقلب، استعطاف تبرؤ مدح. تعرفون لماذا؟ هتعرفون لماذا؟ النابغة كان بريئا وكان جريئا في الكلام، وفي قصائد أخرى قال له ماذا؟ في العينية أو في البائية، أتاني أبيت اللعنة أنك لومتاني، كان جريئا وصريحا جدا، فأنا لم أخطئ، ذهبت إلى أقوام لم أذكرك بسوء، لكن هم أعداؤك، نعم، لكن ليس بيني وبينهم أنا إلا الخير، أحكم في أموالهم وأقربوا كما قال في البائية، صح؟ وكذا كما فعلت في ماذا قال؟ كفعلك في أقوام أراك اصطنعتهم فلم ترهم في شكر ذلك أذنبوا. فكان جريئا متبجحا لأنه لم يخطئ، فكان أمامه من البراح والوقت والمساحة أن يمدح، لأن القضية ليست قضية عميقة أصلا، ليست قضية لم يذنب في الحقيقة، فمدح ليبث له الخجل وليثبت له أنه على الأصل وأنه هادئ النفس وأنني أمدحك كما أمدحك عادة، ثم تبرأ من الذنب، ثم استعطفه، يعني قال لم أفعل ثم استعطفه. كعب ذهب مذنبا فعلا، فبدأ بالاستعطاف حتى قبل التبرؤ، لأن التبرؤ غير حقيقي. مسمار القصيدة الاستعطاف، أنت تستعطف، أنت مذنب، عليك ذنب، عليك عقوبة، فأنت تستعطف القلب قبل العقل، العقل هنا لا مكان له. ولهذا انظروا، سترون في تمثل آخر، تمثل الثاني، استعطف في بيتين وتبرأ في بيت واحد. لماذا؟ لأن الاستعطاف هو الأصل، لم يطله لأنه فرع عن الخطأ أيضا، هو أخطأ فكأنه جاء على خجل، لكن التبرؤ من الذنب جاء على خجل أكثر. هذا البيت الواحد، شوف، التبرؤ والاستعطاف من البيت 38 إلى البيت 40، 38 والـ39 استعطاف، يقابل ماذا عند النابغة؟ يقابل ماذا؟ أنبئت. ها أنبئت، هي هذان البيتان. شوف، أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. وبدأ بهذا الاستطاف. ماذا قال النبغة؟ أنبئت أن أبا قابوس أوعدني، ولا قرار على زأر من الأسد، مهلا فداء لك الأقوام كلهم، وما أثمر من مال ومن ولدي، لا تأخذني بأقوال لا تقذفني بركن الله. هذا كله استطاف لآخر القصيدة. لا تقذفني، شوف هذا في مقابل البيتين، لا تقذفني بركن الله كفاء له، وإن تأثفك الأعداء بالرفد، فما الفرات إذا هب الرياح له، ترمي غواربه العبرين بالزبد، يمده كل واد مترع اللجب، فيه ركام من الينبوت والخضد، يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد الأين والنجد، يوما بأحسن منه سيب نافلة، ولا يحول عطاء اليوم دون غد. هذا الثناء فإن تسمع به حسنا، فلم أعرض أبيت اللعنة بالصفدي، ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت، فإن صاحبها مشارك. استعطف في 9 أبيات وأخرها في الأخير ليحرجه بعد تقديم المدح. هنا استعطف في 2، لأن الاستعطاف أيضا فرعا عن الخطأ وعدم الخطأ. والتبرؤ 1، لأنه جاء على استحياء، بيت اعتذار صوري، تبرؤ صوري ليس حقيقي، تبرؤ يقدم به كفنة. النابغة ماذا يقابل هذا البيت عند النابغة؟ ماذا يقابله؟ أحكم كحكم انظر أحكم كحكم ويقسم. هنا لا يستخيل أنه الآن يقسم، قول ما عملتش واخلص وعدي وخلاص وخلاص، ونستحي ان تتعاقب وتقبل وخلاص، انما تقعد تستهبل. لا طبعا، ليس هذا في النموذج يعني الذي يفعل هذا، هذا النموذج في الخارج ليس الصحابي رضي الله عنه. يعني شخص اخطا فعلا وجاي تعتذر، ما تطولش بقى. صح، ما تطولش، خلاص قول ما عملتش وموضوع خلص واحنا عدينا لك. يعني هذا نفس الشعور، نفس الثقافه التي وقعت في هذه القصيده، لانه اخطا وكان يستحق العقاب على هجائه النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح، وأهدر دمه. تعرف ما أهدر دمه؟ الذي جاء لهداية الخلق أصلا أهدر دم إنسان، لكن إذا ذهب إليه وواجهه وطلب التوبة خلاص لا إشكال، يقبله لا يستطيع أن يرده. واضح، لكن غيره ولو وجدتمهم معلقين بأستار الكعبة، لكن هذا الذي قال اقتلوه ولو كان معلقا متعلقا بأستار الكعبة، لو جاء واعتذر منه سيقبل. واضح، تفضل. نعم، هذا التبرؤ الكاذب يساوي بالإشارة الشعرية عند العرب والثقافية، ولهذا ثقافة النص مهمة جدا. دائما أقول لابد من دراسة البيئة الثقافية للغة وللمجاز في هذه اللغة. هذه الكلمة عندهم تعني أنه هو أذنب، وكل العالم يعرف، والصحابي الذي قام قال دعني أضرب عنقه يعرف، يعني هو يعرف الحديث، ونحن لا نعرف عين الصحابي من الأنصار، لا نعرف عينه، لكن هو يعرف أنه هجى النبي صلى الله عليه وسلم، فمشهور هذا الهجاء. واضح، فهو أذنب، فهو والجلوس والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفون. فهذه الجملة تعني بالسياق العرفي عندهم أنا غلطان، أنا لا فقط أنا حديث في مقام صحابي، لا أريد أن يعني أعبر تعبيرات عامية مبتذلة يعني، لكن نعتبرها في أنا في شلون إزاي، أنا غلطان، أنا صغير. واضح الكلام، تفضل. يعني هو ليس شرط أن يكون صادقا، هو معذرة، هو صادق باعتبار أنا صادق في المقام لا يتحمل، هو يشبه المجاز أو هو مجاز أو إشارة للمعنى، هو صادق أنه يعتذر. ما الذي حكم بذلك؟ عرف اللغة. إذا جئت تقول له لم أفعل، والله ما عملت يا باشا مثلا، عندنا والله ما عملت يا باشا، هو عارف أنك عامل وشافك وكذا، طب يلا يلا، يعني في صورتها العامية المبتذلة عندنا يعني. حسن الخلق طبعا، وبقي الآن في الصعيد ما يسمى بثقافة تقديم الكفن. أنت عليك ثأر، وتدخل الشيوخ والرجال الكبار وكذا لإنهاء هذا الدم السائل، فالذي عليه الدور يقدم كفنة، يعني يذهب يحمل كفنة هكذا يحمله، يذهب هكذا. ورأيت مشهدا يعني في تمثيل، لا أدري حقيقة أو لا، أنه ينام ويذبح بجواره خروف بدل أن يذبحه هو، أو يقدم كفنة، فمن قدمه لصاحب، خلاص أنا قدمت لك كفني فأنا أمامك كأنك تقتلني وتكفذني، خلاص قدمت لك الكفن. هذه فيها نوع مهانة، لكن يفعلونها لعصم الدماء وحبس الدماء. تدخل الكبار، الشيخ أحمد الطيب حفظه الله دائما كان يتدخل في قضية يعني هو من الصعيد، رجل صعيدي صعيدي يعني بيتدخل في حقن الدماء، يجعل البعض يقدم كفنه وكذا ويصالح بين الأطراف وكذا. الرجل الكبير له مكانة، الشيخ أزهر فقط هو أيضا له مكانته يعني في هذه البلاد، واضح؟ فكتقديم الكفن لو أنك قتلته في هذا الوقت ليس عيب فقط، ليس عيب فقط، أنت عليك حقوق أصلا، ربما تحيي الدماء مرة أخرى وأنت المخطئ هذه المرة، فهمت؟ كذلك في عرفنا الآن اللي يجي لك معتذر وانت عارف انه عمل، وهو عارف انك عملت، وهو عارف ان انت عارف فيعتذر، ده نوع انكسار. دية الذنب الاعتذار. لماذا انا شوف انا بعض الناس يعتذر يتكبر على الاعتذار، لان الاعتذار فعلا فيه مذلة. هو ده ما عملتش. ما معنى لم افعل؟ أنا خائف للدرجة التي قلت فيها ما أعرف وتعرف الناس الحقيقة. رأيت إلى حقيقي حد أنا خائف منك بخلاف أيوة عملت، أنت عايز الدم يستمر، لكن ما عملتش وإنت عارف إنك عملت، وهو عارف إن إنت عارف، وإنت عارف إن هو عارف إن إنت عارف. لقد صحيح اللي بينبني عليها الكلام، يعني إنت عارف إن هو عارف إن إنت عارف، فلما تقول له مع ذلك ما عملتش كأنك بتقول أنا مرعوب منك فبكذب، فهمت الكلام؟ فليس كذبا على الحقيقة، ليس كذبا على الحقيقة، وإنما عرف لفظي شعري، ولذلك قبل منه، واضح؟ فاختزله هنا هذا البيت يقابل عند النابغة ماذا؟ آه النابغة أصلا أطال في ماذا؟ النابغة ظل يتحدث عن الحكم. هل كان يليق هنا؟ تخيلوا معي الآن لو أن كعب بن زهير استلهم النابغة في أحكم كحكم فتاة الحي وأحكم حكما عادلا، لا حكم عادل تعالى. صح؟ خلاص أنت قل لم أفعل وامشي، لا تحاول أن تثبت أنني مخطئ لأنك تعلم أنني أعلم، فهمت؟ هذه ثقافة القصيدة، ولهذا اختصر جدا. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وأن كثرت فيه الأقاويل، تشعر تبرع على استحياء، تبرع سريع، نفي سريع للذنب، وأنت ذهبت مذنبا أصلا والجميع يعلم أنك مذنب، وهذا الذي قام ليضرب عنقك يعلم أنك مذنب، نحن نعرفه لكن يعلم ذنبك لأنه شعر، واضح؟ وهو ذهب يعني لو كان الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط وليس مع الله، وقال اضربوا عنقه أو اقتلوه لو وجدتموه، واضح؟ فخلاص صار معروفا أنه أخطأ في حقه وكذا والموضوع منتهي، هو فعلا أخطأ في حقه والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وليس أنه يعني يخطئ في الدماء بهذا الشكل، واضح؟ ففضل. هل كان ممكن ما يريدش البيت الاعتذار والتبرع ده؟ كان ممكن لا يريده؟ من الكمال أن يريده. أخوكم يقول كان من الممكن أن يستعطف دون ذلك وأن يطيل الاستعطاف جدا، وبعدين يمدح وخلاص كده ويفهم من الكلام، يفهم، لكنه لن يصل إلى حركة المذلة الشديدة في الانكسار بنفي الذنب المعروف من السياق أنه وقع، فهمتم؟ معروف أن الذنب وقع فلم أفعل، وسيرتعد الآن أصلا، سيرتعد. قلت لهم قصيدة جاهلية، قصيدة جاهلية بالفعل بكل معناها، ليست حبا صوفيا وكذا، لا قصيدة جاهلية، ليست حبا إسلاميا صوفيا، له أحواله وظروفه الخاصة. طيب هذا البيت ماذا يقابل عند النابغة؟ عدوا في ما يقابل البيت الواحد، أحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد، يحفه جانب نيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد، فقالت ألا ليت ما هذا. أنت يعني أنت مصمم وتدعي القصة عشان أتمثل بيها وتصدق علي أجزاؤها. فقالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي، فحسبوه فألفوه كما حسبت 99 لم تنقص ولم تزدي، فكملت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد، فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هري والقسم، فلا لعمر، تخيلوا القسم هنا في ظل رجل أذنب فعلا، فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسدي، والمؤمن والله والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد، ما قلت من سيء مما أتيت به إذن، فلا رفعت صوتي إلي يدي إلا مقالة أقوام شقيت بها كانت مقالتهم قرن على الكبد. 9 أبيات في مقابل بيت واحد، لأنه يقول نعم أنا أريد منك أن تحكم. ولهذا لم يأتي أيضا النابغة، لم يأتي الكعب ببيت كبيت النابغة حينما قال فمن أطاعك فانفعه بطاعته كما أطاعك وادله على الرشد، ومن عصاك فعاقبه، يعني لو وجدته قد عصاك فافعل. لكني لم أفعل. هنا يستعني أتي بهذا البيت، ومن عصاك فعاقبه، واضح؟ ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلومة ولا تقعد على ضمدي على غل وحقد إلا لمثلك أو من أنت سابقه، سبق الجواد إذا استولى على الأمد. لا يستعني أفعل هذا هنا. سياق الروايات عند النابغة وسياق القصائد الصحيحة الموثوقة عند النابغة تثبت أنه لم يخطئ، بل كان يناطح النعمان بالحج. نعم ذهبت إلى أعدائك، كأنه يقول له نعم هذا في البائية، أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصبوا. نعم ذهبت إلى أعدائك، ونعم مدحتهم وشكرتهم، وبيني وبينهم صلات ولا يؤثر في علاقتي بك، ولا ينبغي أن تنظر هذا النظر. كما أنت كفعلك كفعلك بأقوام أراك كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم في شكر ذلك أذنبوا. عادي، إيه المشكلة؟ هنا الوضع مختلف، مذنب بحق، مذنب بحق، فلا لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب إن كثرت فيه الأقاويل. رأيتم؟ نعم فضل. هذا ما هذا ما قلناه الآن، لو أطال لا، أعطني الفرصة لأتجاهل، لا تحاول أن تقنعني أنني مخطئ فعلا، وأنت تعلم أنني أعلم أنك تعلم أنك مخطئ. واضح؟ لا سهل، تخيلوا فقط الصورة. واضح؟ طيب، تمثلتها تمثلا ثالثا فوجدت شيئا غريبا في نفس السياق، شيئا غريبا جدا في الحقيقة. وجدت فصل الرحلة، طبعا ربما يظهر للبعض النتائج مقدمة على أخرى، هذا كيفما اتفق، أنا أقرأها وبحسب الظروف يعني أدون. واضح؟ ربما تقرأ فتكتشف ما تكتشفوه في القراءة الرابعة تكتشفه أنت في الثانية أو الثالثة. فقرأتها قراءة ثالثة فوجدت شيئا غريبا، أتى بفصل الرحلة في كم؟ في 25 بيتا، في 25 بيتا، والنابغة أتى بفصل الرحلة في 13 بيتا. هذا استدعى مني أن أفعل ماذا؟ أن أنظر في الفصلين. فنظرت في الفصلين فلم أجد كلابا في فصل الرحلة عند النابغة. انتبهوا، لم سأعيد لكم مذهبي في استعارة هذه المقدمات، أنا كنت أنتشي جدا وأنا أستخرج هذه النتائج. لم أجد كلابا في عند كعب. قلنا الكلاب هم من؟ أين الوشاة هنا؟ أنت مخطئ فعلا، عند النابغة كان هناك وشاة، فهمتم؟ فالكلاب هم الوشاة كما قلت لكم في هذا الفصل الاستعاري. تفضلي. ممكن يكون النابغة كان أمله أقرب من أمل كعب. طبعا هذا حقيقة، النابغة كان أمله أقرب من أمل كعب، لم يكن مخطئا. وسأبين لك لماذا طال فصل الرحلة في 25 بيتا والنابغة أتى فيه في 13 بيتا. انظر إليه في النابغة، ماذا فعل النابغة؟ مع أن الحيوانات والكائنات عند النابغة أكثر، لكن ظهر الكلاب للنابغة للثور، قتلهم الثور وانتهى، فتلك تبلغني النعمان. قال فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له، وانم القتود على عيرانة أجدي مقذوفة بدخيس النحض بازل. أيضا مقذوفة، عيرانة قد عيرانة قذفت بالنحض، شوف حتى في التفصيل أخذ منها كأنه كان يتفائل بها والله أعلم. مقذوفة بدخيس النحض بازلها له صريف صريف القاع بالمسد، كأن رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس وحد، من وحش وجرة موشي أكارعه طاو المصير كسيف الساق للفرد. فأسرت عليه أسرت عليه من الجوزاء سارية، تز الشمال عليه جامد البرد، فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن صرد، فبثهن عليه واستمر به سمع الكعوب بريئات من الحرد، وكان دمران منه حيث يوزعه طعن المعارك عند المحجر النجدي. رجحنا النجدي وقلنا النجدي الشجاع أو النجدي المكروب والمتعب، واضح؟ شك الفريسة بالمدرى فأنفذها طعن المبيطر إذ يشفي من العضد، كأنه خارجا من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأدي، فظل يعجم أعلى الروق منقبضا في حالك اللون صدق غير ذي أودي، لما رأى واشق إقعاص صاحبه ولا سبيل إلى عقل ولا قودي، قالت له النفس إني لا أرى طمعا وإن مولاك لم يسلم ولم يصده. فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا على الناس، وبدأ في المدح. واضح؟ ماذا فعل الزهير؟ ناقة النابغة التي شبهها بالثور كانت ناقة قوية واثقة من نفسها، والثور كان قويا وواجه المشكلات وواجه الكلاب وقتل الكلاب أو قتل أحدهم وهرب والكلاب كلمت نفسها وانتهى، ظهرت كلاب قتلها صارعها في لحظات قليلة انتهى الأمر، وشمت في الكلاب، الكلب كان كقطع اللحم الموضوعة في صفود شرب نسوه عند مفتأده. انظر إلى المهانة والاستهانة وإنهاء وإنجاز الأمر، وانظر إلى تناسق هذا مع حال النابغة الحقيقي في القصيدة. تعال إلى ناقة زهير، الناقة المذنبة، ناقة مذنبة، ماذا قال؟ بانت سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل، من كل نضاخة الذفرة إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول، ترمي الغيوبة. هو ذهب لا يدري أيقتل، لأنه لو أدركه أحد من الصحابة قبل الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قتل ومهدور دمه. الغيوب ما قالوا ما غاب وراء الكثبان الرملية في الشروح، قالوا ما غاب وراء، يعني ترمي الغيوب بعيني مفرد بعيني، يعني ثور أفرد فصار صيدا للوحش بعيني مفرد اللهق أبيض عينه سوداء، إذا توقدت الحزان والميل تحت شمس حارقة، وإذا هنا تجعلها ظرفا لترمي الغيوب، يعني تمشي حتى مع الحر الشديد لا تتوقف عن السير. وأخذ يصف قوتها وكذا، ثم قال كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء مستقضا إلى آخره، يعني ظل يصف اليوم بشدة الحر الشديد وهي تمشي في هذا الحر الشديد شد النهار، هذا آخر الظروف شد. انظر، كأن أوب ذراعيها إذا عرقت، متى؟ وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء مستخضا كأن ضاحيها جلده بالشمس، كأن تشوف الحرباء كأنها مشوية، كأن ضاحيه بالشمس مملول، وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يرقضن الحصى قيلوا، وهي الآن تجري وتعرق شد النهار في عز النهار، كأنها ماذا؟ ذراع عيطال، كأنها ذراع امرأة عيطال نصف، امرأة طويلة في منتصف العمر، ذراع عيطال نصف قامت تلطم، فجاوبها نقد مثاكيل، رأيتم؟ نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها، ابنها الأول الناعون معقول، مجنونة جنت. هذا يصف الناقة فقط؟ فهمتم الاستعارات والإشارات؟ كأن أوب ذراعيها إذا عرقت، لابد أن تركب الصورة على بعضها وتتذكر الصور، إذا عرقت وقد تلفع بالقور العسى، حتى أنا وضعت الصورة في صورة الغلاف عندي في فيسبوك وجدتها تشاب، يعني هذا يجري بالناقة كأنه هو الذي يسوقها، واضح؟ كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء مستخضا كأن ضاحيه بالشمس مملول، وقال كل هذا ظرف اليوم، وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يرقضن الحصى من شدة الحر قيلوا شد النهار، آخر الظروف، كأنه ماذا؟ ما المشبه به؟ ذراع عيطل نصف قامت فجاوبها نكد مثاكيل، نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول، تفري اللبان، لازم الميكروفون، تفري اللبان بكفيها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل. ناقة مجنونة، ناقة مذعورة، صح؟ وأطال في وصفها. أين الكلاب؟ لا كلاب. لماذا؟ لأنه لا وشاة. أنت مخطئ، هي تجري. وما سعاد غداة أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. رأيتم الفرق بين الفصل والفصل؟ لماذا طال عند كعب وخلى من الكلاب وكانت ناقة مذعورة، ولماذا اختصر اختصارا ومليء وكان مليئا بالثقة عند النابغة؟ نعم بالضبط. وكعب، وهذا يؤكد لكم ما قلت إن هذه الفصول، فصل الرحلة والمقدمة، هذه الفصول استعارات للمواضيع، وتتغير بماذا؟ تتغير بحال الشاعر وغرض القصيدة. وهنا يظهر لكم خطأ هؤلاء المستشرقين ومن تبعهم من النقاد أو الأكاديميين العرب في دار العلوم والأداب وكذا، حينما يقولون لكم ماذا؟ هكذا يقولون لك نفس الفصول المكررة، المقدمة الطللية أو النسيبية أو الغزلية مع الـ مع الـ مع فصل الرحلة، ولو جئت بقصائد من نفس البحر والقافية، نفس الوزن والقافية، فقلبت وضعت مقدمات وفصول هذه القصيدة إلى تلك وهذه إلى تلك، لم يختلف المعنى. لم يختلف، واضح أنه لم يختلف، واضح أنه لم يختلف معنى، ها لم يختلف. يريدوني أن أتجاهل كل هذه العلائق والروابط، فهمتم؟ ثقوا بأدبكم العربي أكثر من هذا، لا تكونوا مهزوزين، ثقوا أنكم أعظم من هذا. وحديثي إلى المسلمين لا إلى العرب، لا نعرف العرب الآن، ما لجد العرب، العرب هم مسلمون، اللغة العربية دين. ثقوا بلغتكم ولغة قرآنكم. الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن في هذا الوقت أنزله لما كانت القصائد هكذا، فثقوا أنها أعلى الكلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثقوا أنها أعلى الكلام وأنها أفصح الكلام، وأن الكلام فيها ليس ما يقال لكم في هذه من كلام المستشرقين الذين نأكل فضلاتهم. أصلا كلامهم فضلات الحقيقة، عذرة يعني، كلامهم فضلات، عذرة يعني. كلامهم كذا حقا كلام، حينما يتبدى لي هذه العلائق الدقيقة المضطردة، تعرف لما تكون العلائق وهذه الشواهد معك دقيقة ثم تضطرد مع كثرتها، ما البديهي يعني بالنسبة، خلاص يتأكد الأمر عندك، وأنا أغتاظ أشعر ما الذي فعل بنا، أهنا يعني، تجد إحنا عدمونا بالخازوق، عدمنا بالخازوق الفكري فعلا يعني، خازوق فكري، مهانة تاريخية، يفسرون لنا أشعارنا بهذا الشكل، بالشكل الذي هكذا يقولون. لو خلعت المقدمات وفصول الرحلة على بقية أغراض القصائد وبدلت فيما بينها لن يختلف الأمر كثيرا، هو لن يختلف أصلا لأنها مقدمات. والله أنتم ترون الآن، ثقوا أكثر بنصوصكم القديمة. نعم، أنا عندي سؤال، شفت اللي بتلطم دي؟ شفت اللي بتلطم دي؟ شفت المرأة اللي عمالة تلطم دي؟ اللي بلطم كعب، ترمي الغيوب بعيني اللي بيرمي الغيوب كعب من زهير. هنأتي المعلقة القادمة إن شاء الله، معلقة عنترة، وسترون ناقة عنترة، سترون ناقة عنترة كيف هي، ستعرف أن عنترة الذي يمشي، سترون ناقة، سندرس بكاء الكبير للأعشى، وسترون ناقة الأعشى الشحاتة المتسولة، والله ناقة شحاتة متسولة، سيتأكد لكم الأمر. لا تسمعوا كلام هؤلاء لا يفهمون أصلا. تفضل. سؤالي عن المستشرقين، حضرتك روحت مثلا المحاضرة الأولى عن اللي عمل كتاب المكتب القومي للترجمة، الرواية اللي هو ذكرها رودي بارت، محتوى يعني الفرضية اللي بنى عليها كتاب أصلا فرضية ساذجة جدا. فسؤالي، واتعرضت لشوية أبحاث من ناس شغالين، كم ده خارج عن إطارنا شكل؟ يعني فعلا ضعاف، فرضياتهم ساذجه جدا، نعم، جدا لاسباب، واي طالب متقدم نعم لاسباب ذكرها الاستاذ محمود شاكر في نمط ثوره مخيف. المستشرقون جاءوا وانا لذلك اشعر بثأر معاهم. لماذا؟ يعني عايز اخرب عليهم زي ما خربوا علينا، فعلا عايز ابوظ لهم تراث. يعني عايز اخليهم يذوقوا طعم الافساد واللعب. يعني أنا أشعر أن كثير من العرب الآن عندهم قدرة على قراءة الأدب الغربي وعلى إفساده عليهم زي ما عملوا معنا. هم المستشرقون أتوا في وقت فعلا وقت تغريب للأمة، وجاءوا في وقت طبعا الوقت يحتاج إلى أن تقرأ كتاب، لا ليس رسالة في الطريق، كتاب تاريخي آخر الذي هو المعركة الشعرية أو معركة الشعر لمحمد أبو الأنوار، هذا مطبوع في دار الأداب، المعركة الشعرية، معه كتاب، هما كتابان يكمل بعضهما بعضا، كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، واضح؟ الكتاب الأول يؤرخ سقوط العربية، طبعا مصر إلى حد كبير كانت هي مركز الأدب العربية، هذا الكتاب يوضح إلى حد كبير ما الذي وقع، يوضح إلى حد كبير ما الذي وقع في أدبنا العربية، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، ده مطبوع في دار ابن الجوزي المصرية، الكتاب الاخضر ده ملوش دعوه بتاع ليبيا ملوش دعوه بالقذافي، الكتاب الاخضر بتاع عادي، هو الغلاف طلع اخضر يعني ملوش دعوه بالشغل الجنون الثاني ده. تمام. المهم الكتاب الاول وهو المهم في التاريخ كتاب نعم المعركة الشعر او المعركة الشعرية لمحمد ابو الانوار. هذا كيف مصدر الاداب موجود، انا اشتريته مجلدا لكن هو الان يطبع في صورة غلاف واسعارهم زهيدة جدا وجميلة يعني، جزا الله صاحب الدار خيرا. وهناك كتاب ايضا لكن في دار غريب وهذا مرتفع السعر قليلا، اسمه الشعر الحديث، ترجمة لواحد اسمه فرنسي اسمه موريه، وترجمة دكتور شفيع السيد، ترجمة شفيع السيد، دار غريب، اسمه الشعر الحديث من أول كذا إلى كذا، لكن هذا أكثر تخصصا. واضح؟ طيب، هذه الكتب تعرف منها ما الذي وقع. أصلا بدأ شغل العمل الاستشراق في مصر بعد الحملة الفرنسية، الاستشراق والبحث الأثر العرب والمستشرق بعد الحملة الفرنسية. في هذا الوقت أصلا كان خلاص الدولة الإسلامية مع الدولة العربية في غياب وفي دمار، وأصلا الأدب المملوكي كان أدب ركيك وضعيف، وهو أدب المحسنات البديعية وكان ممجوج، ولذلك ترون مدرسة الإحياء، مدرسة البارودي وأحمد شاه، كل هذه مدرسة الإحياء التراثية بخلاف مدرسة الديوان والرابطة القلمية، هذا شيء آخر. مدرسة الإحياء، مدرسة البارودي وأحمد شوقي حافظ إبراهيم، هؤلاء أحيوا الأدب مرة أخرى لكن على الطريقة التراثية، وهذا إحياء حسن مع وجود هنات مع وجود لا حركة تخلو من ذلك يعني. واضح؟ يعني ينظر أن تخلو حركة من ذلك، ينظر خصوصا في هذا الوقت، هذا الوقت الذي يعني ضعفت فيه الأمة وضعفت فيه العربية واللسان. في هذا الوقت وبعد الحملة الفرنسية وأثناء الحملة الفرنسية ظهر الاستشراق الذي هو دراسة الأدب العربية. فبالفعل أول شيء كان كان الاستشراق ظهوره مع ضعف الثقافة العربية، فصار كل من سيدرس هو الرأس والقمة. الشيء الثاني أنهم بالفعل هم الذين أخرجوا لنا أكثر المخطوطات الشعرية من المكتبات، وكان علمهم عندهم علم إخراج المخطوطات علما متقدما، فهم الذين أخرجوا هذا العمل. وكثير من الدواوين الجاهلية القديمة ترون الذي أخرجها مستشرقون نصارى. واضح؟ فكان لهم الفضل في ذلك، فنظر عليهم في هذا الوقت بالانبهار. فمحمود شاكر يقول هذا، يقول فنظر الناس إليهم بالانبهار، وكان أي كلام سيقولونه في سبيل الأدب العربي القديم سيؤخذ، لأنه جاء على فراغ لا يوجد أصلا، جاء أصلا بعد اندثار حتى الأدب المملوكي المتأخر والأدب العثماني، والدولة العثمانية لغة ضائعة أصلا، في اللغة ضائعة. واضح؟ فجاء هذا الاستعمار الجديد الذي هو الاستشراق، استعمار فكري، وجاء، ولذلك أقول أشعر بثأر معهم. لماذا؟ أنت جئت إلى أمة تعلم من أحوالها الوقوع، فلماذا وثقت في مستواك وحدثتهم بما تدركه أنت؟ يعني أخته نقلت لي عن كلمة حسنة عن الدكتور أسامة شفيع، أسامة شفيع السيد ابن الأستاذ شفيع، أنه كان في مناقشة مع طالبة وكذا، وقال لها لماذا تثقين كثيرا في كلام المستشرقين، هم في لغتنا كشخص مبتدئ في الإنجليزية في لغته. يعني أنا مثلا أقرأ الإنجليزية مثلا، لكن لا أستطيع أن أتذوق أدب الإنجليزي، ليس عداء، أنا لا أستطيع، لا أفهم، لا أقول لأنه ليس موجودا فيه، لا هو موجود، أنا لا أستطيع أن أتذوقه، أنا أصلا جزء من عقلي ينشغل بالكلمة المحصلة فينهدر، ثم أقرأ العبارة عدة مرات حتى أفهم، ليس لفخامة اللغة وإنما لضعف أنا في هذه اللغة، ليست لغتي. فتخيلوا أنني الآن صادفت أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا صفر وسقطت في هذه الأداب، فأنا الآن بهذه الثقافة سأفسر لهم أعمالهم. هذا هو ما يلوكه الآن الأكاديميون العرب في الكتب. وطبعا بما أن الكتاب الجامعي لما يؤلف اديله 30 سنة 40 سنة عشان يتغير. يعني أنا مثلا دخلت كلية الشريعة في أول الألفينات، خلاص، فدرست كتاب في الصف الثاني كلية الشريعة، درست كتاب قضايا فقهية معاصرة، إلى الآن نفس الكتاب قضايا فقهية معاصرة. واكتشفت أنه من قبلي بسنوات طويلة قضايا فقهية معاصرة. كيف معاصرة؟ المفروض هذا المفروض يجدد، صح؟ هذا يجدد قضايا فقهية معاصرة، بطاقة الائتمان ما زال قضايا فقهية معاصرة، بنوك الحليب وبنوك الحانات المنوية ما زال قضايا فقهية معاصرة. كيف؟ بطاقة الفيزا دي قضايا فقهية معاصرة. ادمت خلاص ادمت. التوقيع الالكتروني قضايا فقهية معاصرة خلاص مش معاصر. واضح؟ بيجددوا الكتاب برضه بيجددوا على نفس المنهج. لا بيتشال الجلدة وبيتحط جلدة تانية. لا لا لا بيجددوا برضه يعني بيجددوا على نفس المسائل برضه. ما بيتجددش اصلا خلاص الكتب هو كتاب. واضح؟ فبما ان الكتاب ها؟ طب واضح ان بيكتبوا كتاب جديد نفس المسائل ها؟ الغريب انك تجد الكتاب اكثر الكتاب مقتطف من مقتطف مكون من مقاطع من كتب مشهوره في الخارج في المكتبات المؤلفين احرار يعني. والنقل كذلك ضعيف. هو ظاهر الدكتور بيكلف طلابه عنده ينقله ويشاور له على المقاطع ويجمعها له فيقنع نفسه ان هو الف كتاب. ولذلك تجد ايه لجنه من علماء مش عارف ايه على الكتاب لجنه من علماء. هو تلاقي واحد عمله وكلف كام طلاب كده يجمعوا ده وحطوا دي وعملوا دي وتجد لجنه من علماء مش عارف ايه ونفس الكلام هو لجنه. طب يعني هذا مين اللجنه دي وتجمع احنا عارفينهم ما بيدرسونا. وتجد نفس الى الان قضايا فقهيه معاصره هو اللي انا درسته اللي موجود من قبله. فبما ان الكتاب لن يتغير فظل الى الان الاخوه في دوائر العلوم والاداب يدرسوا هذا الامر كذلك الى ان يتغير في الخارج ويفيقون هنا الى الخارج فيبدا الخارج يمد الجامعات هنا يتغير المناهج. هو كده سنه الدول المتاخره مع الدول الغالبه المسيطره عليك حتى في لغتك. واضح سن الا اذا تحمست انت وتغيرت من الداخل وصار لك حركه تمرديه ثقافيه هذا شيء اخر. سيجبر الخارج هنا ربما تفاوض الان سيجبر الخارج على ان يفاوضك وعلى ان يحاول ان يكون التغيير من جهته بان يتبناك يعمل لك راتب وكذا ويعطيك ويتقدم ابحاثه وتكون باسمك وباسم الجامعه الكبيره التي طلبتك وكذا ففي الاخير سيحتضنك ويحتويك لانه عنده الامكانيات. وانت يا عيني هنا ماشي بتتبهدل وانت مش فاهم حاجه ومحدش قادر يفهمك والكلام ده كله ماشي تتبهدل فايه فهتروح واخد بالك. لكن اي حركه يتم احتوائها لينسب الفضل الى هذه الجامعات من الحركه الفكريه لان لها الرياده هارفارد واكسفورد وكل هذه الجامعات كولومبيا تحتويك وتاخذ افكارك وتكون باسمها وتناقش وكذا وسيعطونك حقك تماما ودكتوراه شرفية ومقام وكذا وكل شيء تأخذه. ولكن سيكون التغيير من جهتهم أيضا مرة من جهتهم حتى يمر إلى المسلمين والعرب مرة أخرى. أما من عندك لا ما أنت كنت قاعد بتتكلم حدش سمعك لما يبقى من الجامعة هيغير الفكر مرة تانية للأسف الشديد. لكن أنتم عليكم أنتم أن تفهموا هذا وأن تحدثوا هذه الثورة وألا تبتلع هذه الثورة الثقافية ألا تبتلع ثقافتنا العربية عربة نقول ثورة ما لناش دعوة بالسياسة ثورة ثقافية في الشعر عشان بس حدش يفهم ليه الكلام خلاص. ثورة شعرية ثورة ثقافية أي حاجة تانية ما لناش دعوة بها خالص ولا نعرفها احنا مع الورق والكتب بس. المهم رأيتم الاضطراد في الترميز وفي الاستعارة والتعليل أضف إليه ما وجدته من انقلاب نفس المحتويات بل بنفس العبارات مع التضمين لكنها مقلوبة لاختلاف الحال بين القصيدتين. يبقى إذن أثر في مكان الترتيب يعني انقلاب حال النبغة عن زهير قلب المحتويات وغير في المقادير لكن المحتويات هي موجودة ولا تقول لا علاقة لها لا يقينا كان يحفظ معلقة النبغة ويعرفها يعني نفس الألفاظ أصلا نفس الطرائق أنبئت أن مهلا والتشبيه بالأسد والاعتذار من المرتعب وكذا. واضح؟ هو كأنها ابنها كأنها بنتها أنا قلت كأنها بنتها. طيب ثم شيء خطير جدا الآن في هذه القصيدة تمثلت القصيدة مرة أخرى فوجدت فيها شيئا رائقا جدا. انظروا توجد روابط لغوية في القصيدة. انظروا إلى البيت 13 كان يتحدث عن سعاد صح؟ سعاد أو لنقل لنضطرد في نفس الباب لحظة نضطرد في نفس الاستقراء في داخل الفصول. نحن عشنا قليلا مع فصل الرحلة صح؟ تعالوا نعيش مع المطلع مع انظروا يا الله العظيم غريب الاضطراد غريب نعيش مع المطلع. المطلع ماذا قال النبغة في المطلع؟ يا دار ميت بالعلياء فالسندي وذكرت لكم أنه يبكي على مكانة قال بعدها فعدي عما ترى إذ لا ارتجاع له وانمي القتودة وقلت لكم إن هذه كانت المقدمة المطلع كانت استعارة لماذا؟ لمكانة ذهبت وطالت أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. وذكر هذه الوليدة التي ردت عليه أو ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحة في الثأد خلت سبيل أتي كان يحبسه لأنه كان سيفسد الدار. فيقول إن العلاقة قامت على ود وخير مدة طويلة وكانت تصلح أول بأول وكان هناك من يصلحها وهي وليدة وليس حتى العبيد، لا كانت وليدة ليس ذكورا، الوليدة التي تفعل هذا وتصلحها وكذا. قلت لكم الترميزات كانت ساقطة كما في معلقة زهير وأكثر، واضح؟ طيب، فذكر أطلالا بكى عليها، وقلت لكم الأطلال هي العلاقة القديمة التي يبكي على فقدانها، والآن لا مجال لهذا، هذا لن يعود بهذا البكاء على الأطلال، ولكن عليك، فتلك تبلغني النعمان الذي هو الأطلال أصلا، علاقته الأطلال، صح؟ هل كان بين كعب بن زهير والنبي صلى الله عليه وسلم علاقة قديمة حسنة؟ لذلك بانت سعاد بدون وقوف على ديار سعاد، لا توجد ديار كانت قائمة أصلا، فقد بانت سعاده فقلبي اليوم مدبور مباشرة. أين الديار؟ أين التي تبكي عليها؟ أين هذا النؤي الذي يصلح وردت عليه أقاصيه ولا أقاصيه ولبده ورفعته إلى السجفين أين كل هذا؟ لا يوجد أصلا، وإنما هي السعادة بانت منه فجأة، والأمان السعادة الغادرة كانت مواعيد عرقوب لها مثلا. رأيتم؟ اضطراد ليس اعتباطيا، لا يأتي هكذا اتفاقا واعتباطا. قل للحمار الذي يقول يركب القصائد المطالع وكذا، لأنه هكذا يهين القصيدة العربية، يهين تراثنا، يهين هويتنا أصلا، يهين لغتنا التي هي لغة القرآن، يهينها، يقول لك يهين أذهان العرب أصلا، أذهان الفصحاء الذين تحداهم الله. تخيلوا أن الله تحدى مخرفين، يقول لك لو أتيت بالمقدمات والفصول المشتركة في الرحلة وفي الطلل وأضفتها وركبت أتيت بمجموعة من 10 قصائد من ما لا أذكر القائل، فلذلك أقول براحتي لا أذكر عين القائل، يعني لأن القول يعني غبي. يقول فجئت، أو قول شخص لم يستقصي يعني، وكان ينبغي أن يتريث في لغته التي هي هويته وكيانه وكرامته. يقول لو أتيت بعشر قصائد من نفس البحر ونفس الحرف الروي والقافية وركبت هذه الفصول المشتركة التي هي ظواهر فنية على القصائد عشوائيا لن يختلف الأمر، لا مختلف الأمر، ومضطرد هذا الاختلاف. بانت سعاده هناك يا دار ميت بالعلياء، وظل يطيل في إصلاح الدار، ثم فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له الذي كان موجودا هنا. لا، هنا سعاد بانت منه وكانت له أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها. طيب وهذه سعادة غدرت بك، أين ذهبت؟ أمست بأرض لا يبلغ. هنا ننتقل إلى الشيء الثاني الذي أو الشيء الثالث أو الرابع الذي وقفت عليه من التمثل، وهو أن بين الفصول الاستعارية وبعضها وبين الفصول الاستعارية، هذا فصل الرحلة أو فصل الرحلة والطلل أو الرحلة والبكاء على الفراق، يعني نقول فراقية خلاص، لأنه لا طلل هنا، فراقية، وإن تدخل في الطلل لا إشكال لأنها رحلت وسيبقى الطلل، لكن ليس طلل، لم يقف على طلل، نقول فراقية. بين الفراق وبين الرحلة وهي فصول استعارية، وبين الفصول الاستعارية التي هي التي يعني الفصل الثاني، وبين الفصول الحقيقية التصريحية ما سيأتي من الاستعطاف وكذا، بين هذه الفصول روابط لغوية، وبين الفصول التصريحية روابط أيضا. هذه الروابط تكاد تنطق لك بتفسير الاستعارة وتجعله لك تصريحا أكثر مما في معلقة النابغة. كنت أظن معلقة النابغة قمة في ذلك، وجدتها أكثر من معلقة النابغة، يصرح تصريحا غريب. سعاد بعد أن بكى على سعاد التي غدرت به وأكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول، ماذا قال؟ أمست سعاد، بدأ الفصل الجديد في الرحلة، أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل ولن يبلغها إلا عذافرة، وأخذ يصف هذه العذافرة وهذه الناقة التي أبلغته. الناقة الآن على طول فصل الرحلة تسير إلى من؟ إلى سعاد، صح؟ انظروا بعد فصل الحديث الأخير ماذا يقول؟ يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. من سعاد؟ من سعاد؟ أنا أرى أن سعاد الأمان، ولكن أقول أظن أن أظن والله أعلم، هذا قلت لكم في أول المحاضرة الماضية الأولى، أقترح اقتراحا، أظن والله أعلم أن البعض فهم أن سعاد رمز للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فحذف البيت الثالث، حيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى من قصر منها ولا طوله، فحذفه لأنه كان مغرقا في الحديث عن سعاد التي يرمز بها للعلاقة وليس للإسقاط، ولكنه أسقط، وأسقط سعاد استعارة جزئية مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعجبه هذا البيت حتى لو باستعارة، حتى لو بشكل غير مباشر، أقول اقتراح لا جزم، اجعلوه احتمالا. ما الذي يبعد هذا الاحتمال؟ أن أكثر النسخ ليس فيها هذا البيت، فربما هو دخيل، هذا يرجح أنه يعني هذا في صف أنه دخيل، لكن يرجح أنه من القصيدة، أنني وجدت بعض الشعراء كعمر بن أبي ربيعة وغيره يأتون بهذا البيت. عمر متقدم، عمر ولد سنة 23 من الهجرة ومات سنة 93، عاش 70 سنة، فهو من السلف في القرن الأول، وتابعي، عمر بن ربيعة رحمه الله تابعي ووالده هو الله عليه وسلم على اليمن يعني، نعم. فعمر بن أبي ربيعة استعمل مثل هذا البيت، وعمر معروف بكثرة التضمين من أشعار العرب القدماء، إذن البيت قديم. من القدماء أيضا، فإما أن عمر، شوف نتردد، فعمر إما أخذه من غير كعب من القدماء أو من كعب، ثم أرى أن بنت سعاد أشهر في المسلمين من القصيدة الأخرى، وعمر يأخذ من المشهورات، فصار الأمر ظنيا بشكل كبير. لا يكمن الجزم هنا، لا تستطيع، وهذا الاحتمال الذي قلته بعيد على الأقل بالنظر إلى الاحتمالات الأخرى، لكن وضعته فقط احتياطا، لعل، لا تدري ما في الزمن يعني. والتصريح المباشر هنا ماذا؟ يمشي يسعى الوشاة جنابيها، الناقة التي هي من؟ الناقة هي، ولن يبلغها إلا عذافرة كذا، وأخذ يصف الناقة، ثم قال يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن فكل ابن أنثى، أنبئت أن رسول الله أوعدني. إذن هو ذهب إلى سعاد التي دخل بالناقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سعاد التي غدرت به وتركته؟ هؤلاء الأقوام الذين حاول أن يستجير بهم فلم يجيروه. قلت لكم قصيدة جاهلية، هو يبكي على هذه الجاهلية القديمة، يبكي على هذا الأمان، على هذه السعادة التي ذهبت منه ولم تبقى إلا في مكة، إلا في مكة لما ذهب إلى النبي صلى الله إلى المدينة لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. لا، لو تعدد سعاد على عدد من المعاني للازم أن تكون للقصيدة عدة خطوط متوازية أخرى لا تتداخل، وإلا تقطع المعنى، والقصيدة لها سياق واحد فقط متصلة. انظر إلى الرابط اللغوي، أول رابط لغوي في البيت 13، قال لك بنت سعاد، ثم قال لك أرجو وآمل، وهذا رجاء وأمل، وفيه فيه إشارة لأن الأمر قد يكون قريبا، لم يقل أتمنى، وما إخال لدينا منك تنويل، وما تهيأليش أنه يحصل. ثم قال أمست سعاد، وبدأ في الناقة التي تحمله إلى سعاد، إذن الآن نحن في فصل الناقة تحمله إلى سعاد، سعاد سعاد سعاد، ثم يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. إذن من كانت سعاد؟ هذا الأمان الذي ذهب منه في الجاهلية وبكى عليه، الآن خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. نعم، الشخص المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه لم يكن بينه وبينه علاقة سابقة، وإنما السعادة بقي، الأمان بقي في المدينة. ألم يتفق إلى الجزء وهذا يبعد أن يكون إبعاد البيت بسبب هذا، ويضاف إلى أن أكثر النسخ ليس فيها هذا البيت. لا تصح سعاد استعارة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقدمة تشمل علاقة سابقة بينهما ومحبة، ثم وقع البين، والذي وقع البين هو صح كده؟ تمام، تفضل. صحيح صحيح، تفضل. لذلك سعاد ليست النبي صلى الله عليه وسلم، السعادة والأمان اللذين نزع منه. بالضبط، حتى لو بدون ذنب هناك علاقة سابقة كانت موجودة، أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها. تفضل يا سيدي. ممكن سعاد ترمز إلى أخيه بجير؟ لا، لأن بجير جزء ضئيل من الأحداث، الأمر بعيد جدا، القصيدة ليست في بجير بالمرة، بجير مجرد رسول في الأمر. لكن لو استحضرت بأن أن سعاد هي بجير، القصيدة سيكون لها شكل آخر تماما، يظهر فيه قضية الأخوة بموقف ما، وهو ليس حاضرا هنا، القضية مختلفة تماما. طيب، فهذه الانتقالات اللغوية تجعل تجعل فصول الاستعارة في القصيدة تكاد أن تكون فصولا تصريحية تماما. لاحظتم الطريقة، وهذا سهل علينا كثيرا تفسير القصيدة في الحقيقة، بخلاف زهير بن أبي سلمة، سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما. ولكن زهير بن أبي سلمة في المعلقة الترميزات التي في قصيدته وإسقاطه على القصيدة دقيقة وكثيرة، فأغنت عن الانتقال، أو نقول هو احتاج هنا إلى الانتقال كما احتاج النبي إلى الانتقال. نعم. طيب، بقي شيء يجدر التنبيه إليه مهم جدا، قلت طبعا هذه القصيدة على نفس بحر المعلق، معلقة النابغة، نفس البحر، هذا البحر الانفعالي الذي قالوا لابد فيه من الإنشاء وليس من الأخبار فقط. تعرفون أن البحور تتوزع على أنماط الأداء وليس على أنماط المشاعر، ولكن بما أن المشاعر تغلب عليها أداءات معينة، فيمكن أن تربط ربطا غير استقصائي بين البحر وبين المعنى. يعني لا تقول هكذا، الحزن يأتي على بحر كذا، الفرح يأتي على بحر كذا، سيقابلك مشكلة، سترى أن بعض القصائد تأتي على بحور مختلفة. لا، هناك نمط أدائي، أقول النمط الشعوري الذي تشعر به في نفسك، النمط الشعوري الذي تشعر به في نفسك يؤدي إلى، أو باب الشعور يؤدي إلى نمط من الأداء، النمط الشعوري يؤدي إلى نمط من الأداء بطيء أو سريع، هذا الذي يحتاج بحر كذا أو بحر كذا. وبما أن الأنماط الشعورية تغلب عليها أنماط أدائية، بما أن الحزن والشجا يغلب عليه الكلام المسترسل الطويل، بما أنه كذلك يمكنك أن تربط بين الحزن والشجا وبحر الطويل. وبما أن بحر الحماسة أو العاطفة الجياشة الباكية المتحزنة الشديدة أو الخائفة يغلب عليها نمط الأداء المنفعل الموسيقي، فيستطيع أن تقول بحر البسيط هو اللائق بهذا الباب الانفعالي غالبا. وبما أن الردح يأتي غالبا قصير الكلمات، موزون الكلمات، مليء بالسجعات، فتحتاج إلى البحور القصيرة والرجز والكلام المجزوء. فهمتم؟ فبحر البسيط على نفس هذا البحر الذي لأنه من جنس مشاعر النبيغة الذبياني فجاء عليها. طيب، قلت هنا بقي شيء يجدر التنبيه إليه، وهو أن هذه القصيدة كان الشاعر هل أعدها الشاعر قبل الإسلام أم بعد الإسلام؟ هذا هو. البعض يقول أعد أبياتا منها قبل، والبعض يقول وأعد أبياتا منها بعد، لأنها تدخل في بعض الأبيات تدل على هذا ولو بالمجاز، سنقرأ الكلام، هذا مهم. بقي شيء وهو أن هذه القصيدة كان الشاعر قد أعدها قبل حضوره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إن رأيي وما أميل إليه، وهناك احتمال آخر أقبله أيضا، وليس بعد القبول والإسلام كما قد يفهم من قوله حتى وضعت يميني لا أنازعه، لأنهم قالوا في القصة فوضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ربما أخذ أصلا من القصيدة وليس العكس. فهمتم؟ هذا ربما أخذ من القصيدة أصلا، وليس أن القصيدة وافقته، وهذا ربما يذكره يذكره أملا بما سيحدث في عرف العرب من المصافحة، وكأنه يضع المخاطب، هذا أسلوب، يضع المخاطب في سياق الأمر الحادث بالفعل. حتى وضعت يميني، يعني حتى سأضع يميني، لما أضع يميني سيزول هذا، ويعلم أنه منسوب ومسؤول وسيحدث هذا. واضح؟ وهم قالوا له، وكلمة يمشي الوشاة جنابيها ليس شرطا أنهم يمشون جنابيها، وربما بالفعل خرج من داره وهو هم يلتفون حوله ويقولون لا تفعل لا تفعل وكذا، فذكر ذلك في رحلته لأن المسافة طويلة جدا يأخذ ربما أسابيع، فنظم هذه القصيدة في الطريق وأعدها في الطريق، كل هذا لا إشكال فيه. لكن أن يقال نظم بعضها هناك وبعضها لما قام الأنصاري وقال كذا ثم ضمها، فيه تكلف، وفيه نفس المشكلة، فيه نفس المشكلة، نفس عدم النظر إلى أن القصيدة بنية فنية موروثة في تاريخ الأدب وليست خاضعة لحوادث توافقية تاريخية. فهمتم الفرق؟ ممكن أن تأتي لهذه القصيدة وتتخيل حدث كذا ثم حدث كذا، حدث الناقة كذا فكذا، وتبتعد عن خط التاريخ الأدبي، وأن هذا المذكور وهذا التقسيم هناك. طب افتح الباب، افتح الباب، افتح افتح، تعال تعال، هو صغير ليه كده قوي؟ صغير بزيادة شوي. واضح؟ فيمكنك أن تتخيل تخيلات، وهذا مما أخذته على أستاذ محمود شاكر، لا أحد كبير على النقد، أستاذ محمود شاكر رحمه الله طبعا له أنصار والشاكريون وكذا على العين والرأس، لكن أستاذ محمود شاكر فعل هذا في قصيدته أو في القصيدة التي يراها جاهلية، أراها جاهلية، إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، الحماسية في 26 بيتا التي شرحها في كتابه نام صانت مخيف، لا أراها جاهلية، ولا أرى لميت الشنفرة جاهلية أيضا، ولا أراها جاهلية. أحد الإخوة قابلني في المعرض وهو أخ فاضل، يعني كان يريد أن يعرف، يعني يدرس و يعني عنده فضول للعلم، فقال لي لكن ألا ترى أن هذا غريب؟ قلت له غريب بعدما أن انساق الجميع وراء محمود شاكر، صار غريبا، صار غريب الآن. كمثلا حديث صححه أو ضعفه الألباني وخالف به حكم الجمهور من قبل، فصير غريبا أن تخالفه. فإذا قلت بقول القدماء صرت غريبا، أقول لك قال النووي، يقول لك ألباني. واضح؟ مش في وقت عدى لنا كده من 15 سنة تقريبا أو 20 سنة صحيح وضعيف، يعني كان أواخر التسعينات وأول الألفينات، صحيح وضعيف عن الألباني، وصار هناك تجارة تنزل كتب طبعات شعبية في رياض الصالحين وكذا، صححه الألباني ضعف بأحكام الألباني. فأنت عشان تطمن بقى للإيه الأحاديث، مع أنه واحد يعني ما يأخذ شيء، هو واحد من علماء الأمة في الحديث بالفعل، عالم كبير محدث كبير وواحد من العلماء، ولا يبلغ شيئا من الترمذي الذي قلتم فيه متساهل، ولا النووي. واضح؟ ولا تقل يتوفر له من الكتب والمعلومات ما لم يتوفر للآخرين، لا، لأن القدماء هم أصل أهل الرواية. ومن هنا ظهر هذا الخلاف المشهور الذي وقع مدة بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في الحديث، يعني في الوسط السلفي كان وقع نزاع بين منهج المتقدمين في الحديث والمتأخرين، يمثلهم الألباني وكتاب تهذيب التهذيب ابن حجر وكذا، وينظر في الأسانيد متصلة تمام يلا الحديث صحيح، بخلاف القدماء لأنهم عاصروا الرواية ورأوا أشياء لم يرها الذين أخذوا من الكتب، يعني أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، يحيى بن سعيد القطان، معمر بن راشد، كل هؤلاء يحكمون على الحديث لأشياء رأوها ولم ينصوا عليها، هم رأوا الرواية، يعرفون الذين رأوا هذا الحديث ويقولون هذا لا يصح. فأنت تفتح تهذيب التهذيب من حجر العسقلاني ترى الحديث قد صح، السند متصل بنقل، يقولون هكذا، السند متصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، صح؟ فخلاص متصل، هذا منهج ضعيف إلى حد كبير. وضع القدماء قولهم هنا يصدق وليس متعلقا بذكائك ولا اجتهاد فقهي، لا، المشكلة أنه توفر لهم بحكم الزمن أشياء لم ترها أنت، وإذا كانوا كبارا هكذا لابد أن تأخذ كلامهم مصدق، والتقليد هنا واجب على العلماء حتى، ليس على فالقدماء حينما يضعفون أو يصححون أو كذا على أمور، إذا كانوا ثقات كبار كأحمد بن حنبل وهؤلاء الكبار، إنما على أمور رأوها ولم تعرفها لأنهم عاصروا الرواية، هم أهل الرواية. أحمد بن حنبل صنع لك المسند، هو رأى أحوال الرواية وعالم، أنت ما رأيت إلا المعاصرة والثقة، مع ماذا؟ حتى الجمهور يقولون مع إمكان اللقاء، والمتشددون يقولون لا بد من إثبات اللقاء، اللقاء صح؟ درست من الحديث ولا لا؟ لا تترك علما دون دراسة، هذا قبيح، لا تترك علما دون دراسة ودون أن تحفظ فيه وتقرأ كتبا كثيرة فيه. بعض الناس قالوا يشترط النص على اللقاء صح؟ الجمهور قال يشترط إمكان اللقاء وعدم ثبوت ما يمنع اللقاء. طيب أحمد بن حنبل ربما، أحمد بن حنبل ربما رأى ما منع اللقاء ولم يدون لك وأنت على الأصل، فمعاصرة هذا الإمام وكونه يعرف الرواة وفي أرض الرواية وكونه يعاصرهم وكونه ثقة ثبتا هو حجة في الحكم على الناس كما يقولون، إذا قال لك هذا لم يرويه فلان عن فلان أنت توقف وإن لم تعلم السبب. فهمتم القضية؟ هذا منهج ما يسمى بالقدماء، هناك منهج للمتأخرين وكذا. فظهر ثم لما درس علوم الحديث وظهرت المناج وكذا وكذا أخذ الألباني رحمه الله مكانه في العلم، علم الحديث وعادي. وإذا قلت الترمذي متساهل ظهر من يقول إن الألباني متساهل في التصحيح، وظهر من يعترض على سلسلة الشيخ مصطفى العدوي، إذا خرج يعترض على سلسلته الصحيحة بالاستدراك عليه وكذا. أستاذ محمود شاكر الآن في المرحلة الألبانية القديمة في التسعينات، مرعب مرعب صح؟ لو انتشر الأدب، لأن الأدب ما زال مغلقا، لو انتشر الأدب وقويت ذائقتكم وكذا شيئا فشيئا ستبدأ في التساؤل والاستدراك وكذا مع حفظ المقام، واضح؟ مع حفظ المقام الكامل للإمام. فأنا أرى أن الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تكلف في، رجعت بكم الآن لم أنسى، الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تكلف في تفسير قصيدة ابن أخت أبا تشرى مع إجلال الشديد لأستاذ محمود شاكر، وأنه لا متذوق له في هذا، يعني يناهزه في هذا العصر، ولا الدكتور أبو موسى لا يبلغ منه مبلغا أصلا يذكر مع جلالة الشيخ أبو موسى، هو جليل كبير لكن محمود شاكر أعلى بكثير جدا وذائقته أقوى بكثير، لكن يقع في كلامه من التحكم والتعسف في صناعة السياق. طبعا الدكتور حاتم هيتضايق مني أنه هو يخلفني في هذا الأمر، يحدث ما أرى في كلامه ما يحدث من تعسف السياق ما يتحكم في تفسير أجزاء القصيدة به. فكذلك يستطيع أن يفعل شخص هنا يقول أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، هذه قالها وهو هناك، ثم لما جاء قال مهلا هداك الذي أعطاك نافية القرآن، فلما قام هذا الأنصاري وقال دعني أضرب عنقه، فقال عرض السود التنابيل، إذا عرض ضرب إذا عرض السود التنابيل، فذمهم فأتم القصيدة هناك في المدينة. هذا تحكم مع أنه جائز أن يقع تحكم، لماذا؟ سأقرأ لكم الآن. أول ما يصد به هذا أن بنية القصيدة الاعتذارية على ما يشهد به التاريخ الأدبي بنية متصلة تصنع صناعة واحدة وليست اتفاقية كما القصائد التي لا بنية لها خاصة متفق عليها، وإنما بنيتها بنية الشاعر فقط. فهمتم؟ طيب سنقرأ، لكن نصلي المغرب ونعود بسرعة. طيب نصلي المغرب ونعود. قلت بقي شيء وهو أن هذه القصيدة كان الشاعر قد أعدها قبل حضوره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد قبول الإسلام، وليس بعد القبول والإسلام كما قد يفهم من قوله حتى وضعت يميني لا أنازعه. فقد ذهب الشيخ العلامة الباجوري شيخ الأزهر رحمه الله تعالى ورضي عنه إلى أن هذه القصيدة قد أنشد بعضها قبل لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وأنشئ بعضها الآخر المتم بعد وفوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبول توبته. يقول الشيخ الباجوري في مقدمته على شرحه النفيس الإسعاد بشرح قصيدة بنت سعاد، هذا الشرح يعتبر مختصرا من شرح ابن هشام، هذا شرح ابن هشام ضخم كبير، ثم هو اتخذه، أنبهكم إلى شيء، هو اتخذه مطية لشرح موسع، يعني هو يقول وينقل كلام البغدادي في على الحاشية على هذا الشرح، أو نقول نشوف كلام ابن هشام مباشرة. شوف والذي دعاني شوف والذي دعاني إلى هذا التأليف غرضان سنيان، ليس سنيان، سنيان. أحدهما التعرض لبركات من قيلت فيه صلى الله عليه وسلم، والثاني إسعاف طالبي علم العربية بفوائد جليلة أوردها وقواعد عديدة أسردها. يعني هو يتخذ النص مطية للتوسع في العربية وقواعد العربية والتدقيقات والاستثناءات وكذا، وليس من صلب الشرح الشعري. يعني لا تظن أن كل هذا الشرح هو في الصلب، لا، هو يتخذ الأمر مطية للتوسع في أبواب الكلمة التي يقف عندها أو الإعراب، فيقف عند إعراب معين فيتناول مذاهب النحاة فيه وما قيل فيه وكذا، ويدقق ويذهب، وكل هذا يفعله في الكتاب. ثم على هذه المادة جاء عبد القاهر عبد القادر البغدادي، عبد القادر صاحب الخزانة، وصنع حاشية ضخمة. كل هذا يتخذ القصيدة مطية أو حجة للكلام في المسألة، وليس مؤثرا بشكل مباشر في الفهم الشعري. واضح؟ طيب، يقول الشيخ الباجوري في مقدمته على شرحه النفيس الإسعاف بشرح قصيدة بنات سعاد، الإسعاد بشرح قصيدة بنات سعاد، وكان قد أنشأ قبل قدومه المدينة وهو عند الغنم من هذه القصيدة أبياتا، ولما وصل إلى حضرته صلى الله عليه وسلم وقبله وعفى عنه أنشأ تلك القصيدة على وجه آخر مبلغا لها إلى 57 بيتا. وعند أنا أقول وعند التأمل لا نجد ما دفع الشيخ الباجوري رحمه الله إلى ذلك التفصيل، انتبهوا إلى ذلك التفصيل، إلا أنه وجد كعبا يقول: لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. وهذا واضح في أنه يعتذر، ولكنه وجده يقول كذلك: حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقيمات قيله القيل. وظاهر هذا أنه بعد أن صافح النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن توبته، فلأجل ذلك قال يعني ظاهر في أنه بعد ذلك، فلأجل ذلك قال الباجوري رحمه الله: إن بعض الأبيات قد قيلت قبل اللقاء، وإن بعضها قيل بعده، فتمت القصيدة على صورتها. والحق هو أن هذه القصيدة هي قصيدة اعتذارية تامة، وضعت بنيتها صناعة واحدة على بنية هي سابقة في الوجود من لدن النابغ، فهمتم؟ فالقصيدة قد أتت على منوال يسبقها فنسجت عليه، وليس أنها قد صيغت توافقا مع أحداث هي التي صاغتها. متى نقول ذلك؟ متى يكون ذلك قريبا؟ بعض القصائد، تمام سنخلص، بعض القصائد تنسج على طريقة موجودة، وبعضها يسترسل فيه الشاعر. هذا ما يمكن أن تقول أنشأه على أحداث وتشعثت القصيدة في إنشادها أو في إنشائها، ثم اختلف زمن التغني عن زمن النفس وهكذا وتكونت القصيدة بعد ذلك. واضح؟ لكن القصيدة التي تأتي على بنية سابقة عليها، على منهاج سابق عليها، يحكمها نظام سابق عليها، وليس الصدفة التي صنعتها، فهمتم؟ يعني لا يمكنك أن تقول هنا في بنات سعاد إنه وقف على أطلال سعاد أو تذكر سعاد ثم رحل فوصف الناقة ثم اعتذر ففعل كذا ثم جاءه الناس وقفوا، لا، هي أصلا منشأة على طريقة موجودة، فهمتم؟ فهي منشأة ابتداء صناعة واحدة، فالذي صنعها هو هذا التاريخ الأدبي، هو صنعها على منهج موجود أصلا، هو اطرد معه، وليس أن أحداث اتفاقية صنعتها، فهمتم الكلام؟ طيب، فأقول: فالقصيدة قد أتت على منوال يسبقها فنسجت عليه، وليس أنها قد صيغت توافقا مع أحداث هي التي صاغتها، فهي مركبة مما ركبت منه معلقة النابغة السابقة عليها في الوجود. وقد رأينا كيف أنها كانت قدوة لكعب في صناعة اعتذاريته، هذا فضلا عن كون القصيدة فخمة مصنوعة صناعة دقيقة. ثم هي، يعني ليست تجلية، ثم هي لها نفس أحوال اعتذارية النابغة التي صنع قصيدته تامة لتلقى على مسامع النعمان بن المنذر، والشواهد قائمة على أن كعبا اقتدى بصنيع النابغة في اعتداد إعداد اعتذارية لمن توعده وغضب عليه. وأما ما ذكروه من أنه عرض بالأنصار في قوله وهو يمدح المهاجرين يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب من ضرب إذا عرض السود التنابيل، فمدح المهاجرين ثم هجى الأنصار ووصفهم بسود التنابيل، فهذا مما لا دليل عليه على شهرته، إلا ما ذكره ابن هشام وقرأناه اليوم، ما ذكره ابن هشام عن ابن إسحاق صاحب السيرة قال: وقال عاصم بن عمر بن قتادة: فلما قال كعب: إذا عرض سود التنابيل وإنما يريدنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع، وخص المهاجرين من قريش من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدحته، غضبت عليه الأنصار، انتهى. وعاصم، أنا أقول وعاصم بن عمر بن قتادة هو تابعي من الأوس، وهو حفيد الصحابي قتادة بن النعمان، فلو كان ما قاله هو عن اجتهاد منه أو نظر في الكلام، لأنه قد وردت أبيات في مدح الأنصار خاصة، أبيات الأخرى التي قرأناها، فإن الذي يترجح هو عدم تحميل ذلك على النص، لأن التعريض بالأنصار بعيد. يعني حتى لو صح ذلك، واضح بأنه مدح الأنصار وكذا، فأنا لا أحمل أيضا هذا على النص. لماذا؟ أقول لأن التعريض بالأنصار بعيد، فلهم سود ولهم تنابيل، بل هم كرام العرب من اليمانين، وفخر الأوس والخزرج بأنسابهم لا يخفى، بل صح أنهم خشي منهم أن يقوموا بدعوى الجاهلية في أنسابهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فأين السواد وأين التنبلة؟ أما إذا كان عاصم بن عمر على علم ورواية بما ذكره، صلى الله وبركاته، وهو مدني قريب العهد بما حصل في المدينة، يعني لو كان هذا علما توارثه، لو كان ما يقول علما توارثه، فإن أقصى ما يفيده ذلك هو أن القصيدة قد أنشدت في المدينة بعد حادث الاعتذار والإسلام. يعني هو ذهب واعتذر وانتهى كل شيء، ثم أعد القصيدة مرسوما للاعتذار على طريقة النابغة، ولهذا ضمنها كلاما للنابغة كثير ليقول له: أعتذر إليك، كما يكون اعتذارا بعد الإسلام. واضح؟ فإن أقصى ما يفيده ذلك هو أن القصيدة قد أنشدت في المدينة بعد حادث الاعتذار والإسلام، وأن القصيدة كانت مدحا وبيانا رسميا للاعتذار، وليس أنها هي نص الاعتذار كما هي عند النابغة، فتكون قد صنعت تامة على كل حال. فالشواهد الشعرية الصناعية، يعني سواء صنعت قبل أو بعد، فالشواهد الشعرية الصناعية تشهد بأنها قد نسجت على منوال سابق، وأنها لم تكن رهينة أحوال، كما هي قصائد العذريين أو قصائد الصعاليك أو القصائد التي لم تأتي على بنية معهودة لدى الشعراء، يعني لم تأتي على موروث شكلي. القصائد نوعان: قصيدة تأتي على بنية، طلل رحلة الموضوع، أو طلل رحلة الموضوع ثم الاستعطاف والتبرؤ والمدح الذي هو الموضوع، يعني واضح؟ طيب، الرثائيات لا تأتي كذلك، تأتي بحسب ما اتفق في ذهن الشاعر. وقصائد الصعاليك فيمكن، كما قال محمود شاكر في قصيدة النخت أبا تشرن أو التي نسبها إليه، يمكن أن يكون الشاعر قالها على أحوال ومواقف ثم ضمها، وهذا ما أجزم به في ضدية طرفة، أو أقول أطمئن إليه شديدا. ضدية طرفة قالها من سجنه، أنا أقول كانت حينما درست القصيدة والحالة وكذا وتركيب القصيدة، أقول هي طبعا لم تبنى على طلل وكذا، لكنها عبارة عن رسائل أرسلها في أوقات متفرقة لقومه في الخارج، ثم قومه ضم هذه الرسائل في قصيدة ضدية واحدة، أو هو ضمها قبل موته ورواها قومه. واضح؟ كثير من القصائد الجاهلية هكذا، ولكن ليست القصائد التي تبنى على بنية، هذه تصنع صناعة واحدة. انتبهوا، لم أجد من نبه إلى هذا. يعني يقولون نعم في القصائد يوجد ما يسمى بتشعيث الأحداث، أنها وقعت بترتيب معين في الحياة ثم جمعت في القصيدة على شكل معين. أنا كنت مع الشاعر بدر الدريع الكويتي، فقصيدته التي أولها التي قالها في حي الصليبية، التي قال: ملامح بعد البين أنكرها الصحب، فهل لي إذا الجدران أنكرنها عتب، لأنت من الجدران أقسى لدى النوى، فإنك ذو لب وليس لها لب، لقد جئت في نعت الطلول ببدعة يبوء بها بالحب من دين، يبوء بها بالكفر من دينه الحب. قال لي أول بيتين قالهما في القصيدة، قال: كنت يعني أدعيت إلى زيارة المدينة فذهبت، وأنا في الطريق وجدت الذي معي يرشدني إليها وإلى مناطقها وكذا، وأنا أدرى بها منه، فقال: ماذا، من يحفظ القصيدة ويرشدني، يعني معنى الكلام يرشدني فيها الدليل، وإنني لأهدى دليليها إذا غارت الشهب. يعني أنا يقول يرشدني فيها نهارا، وأنا أعرف الناس بها إذا غارت الشهب، يعني إذا أظلمت السماء وأظلمت الأرض، فأنت بتعرفني. فيقول: هذان أول بيتين قلتهما في القصيدة، ثم بنى القصيدة وجعلهما في الوسط، رتب على شيء آخر، والقرآن نزل مفرقا ورتبت القصيدة على وفق أمر آخر غير زمن النزول. رأيتم درس الشعر وأثره وأثرها؟ طيب، أو القصائد التي لم تأتي على بنية معهودة لدى الشعراء، وهذا فرق ما بين القصيدة التي تنسج على بنية تسبقها في الوجود وبين القصيدة التي ينسجها الشاعر على وفق أحوال متفرقة. فالأولى يصنعها صناعة واحدة، والأخيرة ربما يقولها في الأحوال المختلفة ثم يجمعها، والله تعالى أعلم. من هذا قصيدة أظن يعني أنا أرى ذلك يعني بغلب الظن أو بتوسط بشك، معلقة امرئ القيس، أظن أنه قالها على أزمان مختلفة، ليس أزمان يعني زمن ممتد، لكن تواردت المعاني إلى ذهنه هذه الفصول التي فيها مع اتصال خط الذكرى في رأسه، فهمتم؟ يعني هو وقف على الأطلال فعلا ورآها ثم انصرف وأخذ ينشد قصيدة، وعلى نفس خط الشعور أخذ يتمم القصيدة، فهمتم؟ بحسب ما يرد إلى ذهنه من التذكر، ويصل القصيدة بهذه الروابط الدقيقة. قد أغتدي والطير في وكناتها وبيضة خدر لا يرام خباؤها، لأن هذا الخط ما يسمى بالزمان محمد شاكر رحمه الله زمن النفس، أو هذا الخط الشعوري في القصيدة ما زال متصلا في ذهنه على فترات فيأتي به، فهمتم؟ أخبركم بسر سريع سريع جدا نختم به الكلام. هناك أنماط من الشعر، وأخبركم لماذا بدر الدريع قوي في شعره وشعره نظمه قوي. أنا فقط أخبركم، ليس فقط يعني هذا العلم يعني، وأخبركم كذلك لسبب، وهو ألا تستعظموا الأمر وترونه شيئا مستحيلا وتراه شيئا. لا، بدر شعره شعر النظم، نظم البيت. بدر شاعر حسيني، والشاعر الحسيني يلزم كل عام بقصيدة في أهل البيت، هذا معروف، هذه شعيرة عندهم. وسأخبركم بشيء ثمين جدا الآن بعد أن أنتهي من هذه القطعة. فالسنة كلها عنده مجل القصيدة. ماذا يفعل بدر؟ الموضوع حاضر، هو حر ينظر بيتا بيتا، والبيت الذي يتعذر عليه أو يتعثر عليه لا أشكال، سيبه للشهر الجاي. ما مشكلتك أنت مع الشعر؟ أنا عايز أخلصه. فماذا تفعل؟ تتكلف القافية، ما أنت مشيت ثلاث أرباع البيت حلو، هقفل الباقي بكلام يعني يحشي بوسطه، يبقى أسيبه هستغنى عنه؟ طب لا لا، سيبه، لا ترتبط بوقت. أنا أقول شاعر حسيني يعني ملتزم، قد لا يلتزم، هو بدر عرفت أنه لا يحب أن يلزمه أحد بوقته في القصيدة، هذا هو النقطة، لكن عموما يقدمون من شعائرهم يقدمون قصيدة كل عام، واضح؟ أو في هذه المناسبة يعني. فالزمن أمامه مفتوح، فماذا يفعل بدر؟ يضع موضوعا مفتوحا هكذا، سيبه بس مفتوح، خلينا براحتنا، الموضوع عام، وما في داخل القصيدة هو بحر للقول، فهو يفكر في البيت كما يشاء، إن شاء الله يقعد شهر في البيت فيجود. وقد يكون ما بين البيت والبيت من الإبداع مسافة زمنية بعيدة، لذلك بدر مقل مش كتير، بخلاف تميم شعره سريع وخفيف، بدر عميق صعب فعلا البيت، تشعر كيف قلتها، أنت تتخيل أنه قالها على لحظة جلس وقالها. بدر اعتبر القصيدة التي قالها في أسبوع اعتبر أنه ارتجلها، هو قال ارتجلتها في أسبوع، هو ارتجل، هو عنده هكذا ارتجل. بدر بطيء في صناعة الشعر جدا، يفكر ويعتصر ذهنه ويبذل جهده وهكذا. فبين البيت والبيت ممكن زمن طويل. لحظة، نعم، لا لا لا لا، ليس تكلفا، هذا مذهب في قول الشعر، يغلب هو مذهب العباسيين. لحظة، هذه النقطة قضية مهمة جدا جدا. فهو عنده، أنا أسمي هذه القصيدة حتى يعني نستعمل نخدم المصطلحات في الفهم، نظم البيت، نظم البيت. هذا النوع من الشعر يضحي فيه الشاعر بشيء، ما هو؟ التسلسل السردي. يعني بدر صعب تحفظ قصيدته، تحفظ أبيات، لا يوجد تسلسل سردي، لأن قصيدته لم تنشأ من الأول على حادثة وشعور متصل يقول فيه الكلام، فالأمر بالنسبة له مفتوح، هذا هو السر، المجال مفتوح، فيقول كما يقول ثم تقول هذا مراده، فهمتم؟ لم يربط نفسه بحادثة. على العكس هناك شعر آخر يسمى شعر النظم الخفيف، لنقل النظم الخفيف أو الشعر السردي، شعر عمر بن أبي ربيعة، شعر فهد العسكر في الكويت أيضا، شعر وجيه البارودي، شعر تميم برغوثي، هذه الأشعار يميزها شيء عكس شعر بدر، ليست عميقة في الأبيات. أنا عايش رعب ليه من الموضوع؟ كل ما لبب كذا حد يقفل أقعد أسند الدار. إيه اللي قاعد على راسي بطحن؟ الكاميرا بتسجل الكلام ده، خدعوني يا أخي. فشعر بدر يفقد هذا التسلسل السردي فيضحي بماذا؟ يضحي بهذا السرد. الآخر على العكس، شعر الحادثة، شعر القصة، سيضحي بالعمق ليعطيك السرد الأفقي، شعر أفقي. خدت بالك؟ انتبه. تجد أشعار عمر بن أبي ربيعة، شعر تميم، حتى تميم في أدائه، شعر كذا لابد أن متصلة، ما ينفعش تقف، صح؟ متصلة. شعر بدر لا، ويعمل لك كده، صح؟ هو أصلا لن يستطيع أن يسرع، حتى لو أسرع بطيء بالنسبة للأداءات الأخرى. هذا شعر نظم البيت، هذا شعر السرد أفقي. لماذا نقول شعر الحادثة؟ هذا الشعر الذي يعجب الرومانتيكيين، وهو أيضا جيد في النظم بحسب ما حوى من النظم، والآخر يعلوه في النظم، ولكن على نظم البيت. ما الذي يعلوهما وجمع بين الأمرين ويكاد يكون إعجازا بشري، وهذا ما يرفع شعر الجاهليين على غيرهم؟ هذه المشكلة، المشكلة الكبرى، أن الجاهلية الفحل القديم جمع بين الأمرين، أنه أتى لك بشعر سردي مع تعمق رأسي في البيت. طب استنى، إزاي؟ ما احنا عايزين نفهم الطبيعة دلوقتي، كنوا معي في الأمر. الشاعر المتعمق كبدر الدريعي يتعمق في البيت الواحد، اضطر إلى أن يضحي بالتسلسل، لأن تعمقه في البيت سيجعله يستغرق وقتا، وهذا الوقت قطعا سيفقده الحادثة. فهمتم؟ مفيش حادثة، ولذلك بيحط معنى عام، رثاء الحسين، مدح آل البيت، خلاص؟ معنى عام ومفتوح، وأذكر الشمائل وأذكر كذا، براحتك براحتك خالص. لكن لو أن هناك حادثة كعمر بن أبي ربيعة، سيضطر عمر أو تميم البرغوثي كم أظهر أشكى من سن وكم كتم، هو هذا السطح فقط وليس وراءه بعيد. هذا الشعر الجميل الذي يفهم من سرده سردا، هو يريد أن يدرك الحادثة، ولو تعمق في البيت سيفقد الحادثة، فهو اختار بطبيعته النفسية أو الأدبية أن يدرك الحادثة. طبعا هنا تظهر أنماط الأفراد، اختار أن يدرك الحادثة وأن يضحي بالعمق، لأنه لن يستطيع، إذا أراد أن يتعمق لن يستطيع أن يحافظ على ما يسمى بزمن النفس. شاكر، زمن النفس الذي هو زمن الشعور. تفضل أخوك، بلاش أخوك، واحد أخوه مات وحزن فتفجع بقصيدة، لازم تطلع سطحية نواحية. طيب إذا أردت أن تبكيه على فترات ستفقد الحرارة الأولى، فإما أن تفقد الحرارة وتفقد الموضوع وتفقد السرد للحادثة وتجعل الرثاء عاما والتعمق في الأبيات كما يفعل بدر، وإما أن تسرع لإدراك الحادثة ويظهر متسلسل لكن تفقد العمق. الجاهليون عندهم طول نفس في المعاني، قادرون على أن تطول المدة ويحتفظوا بزمن الحادثة. لحظة لازم يكون مترابط، ويحتفظوا بزمن النفس، وأن يرجع إلى يتعمق في الأبيات ويستغرق الوقت وهو يستحضر زمن النفس أو زمن الانفعال. ومن أدلة ذلك أنك ترى في كلام القدماء فقط الجاهليين، ترى فيها الفصل الطويل حتى في نفس النص بين الشرط والمشروط والظرف والمظروف، حتى هو يتكلم داخل النص نفسه طويل، ثم نفس عقله وقلبه طويل أيضا، في يعني ممكن يظل شهرين وهو يستحضر نفس القضية بنفس الحادثة، فيستطيع أن يكسب القصيدة هكذا وهكذا. ألعم صباحا أخذت من عمر بن أبي ربيعة، طبعا ليس أخذت من عمر، هي أصلا قديمة، ليس أخذ منها، يعني أخذت من النموذج، يعني أخذت من أنموذج عمر التسلسل في الحدث، ونحن نحللها اكتشفنا العمق في المعاني الداخلية، فكيف حافظ على الحدث وتسلسل الحدث وهو يتعمق في كل بيت؟ عنده قدرتان، قدرة الحفاظ على الحدث وقريحة التعمق في وقت واحد، فطول ذهنه أطول، يظل ربما على نفس شعور الحادثة القصيدة شهرين، وإذا زال منه الشعور يستطيع أن يستحضره وأن يربط القصيدة مرة أخرى بنفس التعمق، يعني نفسه طويل. أو لو أنشدها وهو في وقت واحد جلس هكذا، جلس 7 أيام مثلا أو 10 أيام ينشدها، يستطيع أن يحافظ على الانفعال في حال كونه يتعمق، فالطاقة التي ذهبت في التعمق لم تقطع الانفعال الأفقي. فائدة أخيرة أقولها لكم، سألت كثيرا من قبل حول لماذا شعراء الشيعة متقنون جدا عن شعراء السنة وكذا، ولماذا نرى فيهم فصحاء وشعراء كبار وكذا. هذا عرفت وأنا أتواصل مع بعض فضلائهم يعني من الأدباء ويخبرونني بتاريخهم الأدبي وكذا، ويمدونني بالمعلومات والكتب، ودراسة متبادلة يعني مع بعض الفضلاء منهم، من بعض الشعراء والدارسين يعني، ومن أصحاب بدر وكذا. فعرفت شيئا وهو أن إنشاد القصائد الحسينية شعيرة، فلذلك أتقنوا الشعر ويظل فيهم شعراء ما زالوا طالما كانوا موجودين، ما وجدوا فيهم شعراء. وأرسل إلي بالأمس كتاب، هذا كتاب اسمه الشعائر الحسينية المنصوصة، الشعائر الحسينية، هذا كتاب اسمه الشعائر الحسينية، شعيرة ليس مجازا، هو شعيرة، أن تنشد الشعر في رثاء الحسين رضي الله عنه شعيرة، فهمت؟ في هذا الكتاب الشعيرة 12 إنشاد الشعر في أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ففي خبر أبي عمارة المنشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي يا عمارة أنشدني للعبدي في الحسين بن علي عليه السلام، فأنشدته فبكى، ثم أنشدته فبكى، قال: فوالله ما زلت أنشده ويبكي حتى سمعت البكاء من الدار. فقال لي يا أبا عمارة: من أنشد في الحسين شعرا فأبكى 50 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا، كلامنا علمي، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 40 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 30 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 20 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 10 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 1 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فتباكى فله الجنة. فهمتم ما يفعله بدر ومن معه؟ شعيرة منصوصة، شعيرة، شعيرة، فهمتم؟ قطع النظر، لا علاقة لنا بالفقه والسنة هنا وكذا، شعيرة. كونها شعيرة وتعبد بها، طب قابلها؟ قابلها عندنا، ما زلنا نتخذ موقفها من الشعر، عمالين نتكلم في أنه يجوز. عايز ازاي تتفوق عليه في الشعر؟ كيف تتفوق عليه؟ هو يتخذه شعيرة. ثم هناك شيء آخر تعلمته منهم كذلك، أن مجال القول في مدح رجل واحد قد استوفي، فصار الإتيان بالإبداع الجديد ضيقا على الشاعر، فصار يجتهد في الإبداع. وبدر اجتهاده في المقدمات الطلالية، وفي شيء آخر أنسيته، لكن يجتهد هذه المقدمات الطلالية بدر ينتز فيها بالفعل على الشعراء الآخرين. بدر سيسجل في تاريخ الشعراء الحسينيين يعني. وهو بالمناسبة لا يقال شاعر حسيني إلا إذا كان لا ينشد الشعر إلا في آل البيت. بدر له أشعار أخرى كملامح بعد البين وكذا، له أشعار أخرى، فليس هو خالصا في هذا المعنى. لكن الشعر الحسيني كما عرفت يعني الحسيني، حسيني بحق محمد الحرزي، لا يقول الشعر إلا في مدح آل البيت ومدح الحسين، واضح؟ فهذا هو جواب السؤال والإفادة التي لم أعرفها إلا منذ يومين، أن إنشاد الشعر الحسيني وإبكاء الناس به أو التباكي شعيرة، سنة، شعيرة، سنة عندهم، شعيرة، شعيرة، شعيرة، تفهم شعيرة، دين، دين. أنت عندك بقى إيه؟ ما موقفك؟ لا لا أقول حتى سلبي، عادي، لا حتى ولا عادي، ليس الشعر عندك كالروايات، تتخذ من موقفها. شعر عمودي، شعر، أنت مش شفت؟ لابد يكون عربي، الله أعلم. هم طبعا فيهم فرص كثيرون، فيهم فرص كثيرون، لكن الله أعلم. لكن ما رأيت من الحسينيات، وقفت على الدواوين وجمعت 24 قصيدة هي أصول هذا الاتجاه الأدبي الشيعي الكبير. هذا الاتجاه لابد أن يخرج من جهة الأدب لينسجم مع الوسط العام، لأنه سيرفع غيره، ربما يخرج شعراء من السنة يجابهون والأدب يكسب، واضح؟ لماذا؟ لأن هناك انغلاق شيعي، هناك انغلاق، يعني ما كان أحد يعرف هؤلاء الشعراء الشيعة، لكن أنتم شعركم مبدع. أنا الذي يعنيني هنا الإبداع، أنا يعني شيء آخر لا يهمني، لكن كل ما تقول أنا يعنيني أنك أبدعت فعلا. فأنا أريد لهذا الإبداع أن يخرج على الساحة. ما الذي يشكل الساحة الأدبية العامة عند جمهور المسلمين؟ الساحة السنية. الساحة السنية هكذا. طب الساحة الشيعية هكذا ولكن مغلقة معزولة. فماذا لو أزلنا هذا العزل ونشرنا المستوى الأدبي لهذا؟ سيكون مدعاة للتنافس، سيخرج شعراء من السنة يجابهون هذا الشعر وينتعش الأدب. فلابد أن يخرج هذا الشعر لأنه مستوى عالي جدا، يتنافسون بسبب أنه شعير أولا، وثانيا أن مجال الإبداع على الشعر ضيق، هو في حرج شديد. أنت تمدح نفس الرجل كل سنة، كيف تذكر هذا المدح؟ قالوا بدري أبدع في المقدمات الطلالية، قالوا ربما في الصور، لا أذكر الوضع، عندي المعلومات عندي، وأبدع في شيء آخر يعني، يدرسونه كشاعر حيث كونه شاعرا حسينيا في مأزق أن يتعبد بهذا الشعر وأن يحسن وأن يبدع فيه، لا يأتي بمقلد. وما زلت تسمع شعر بدرة بهر، وحينما قرأت هذه القصائد الحسينية أو كذا تذوب منها. نعم يجتهدون إبداعا، يجتهدون، تذوب المقدمات الغزلية فيها، تذوب منها ذوبا يعني، غريب غريب. شكرا وجزاكم الله خيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.